مدعوت 3 2 1. مساء الخير عليكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم في أي مكان كنتم، وبنرحب بكم في دوار تفكير، أحد الأنشطة المستمرة والمنبثقة عن منصة تفكير اللي بتضم أكثر من نشاط: الصالون والمجلة ونادي الكتاب والمسرح والدوار الثقافي، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة الأخرى التي تهتم بالتفكير وتهتم بالنقد والبحث المستمر. ويسعدنا النهاردة أن هيكون معنا في هذه الأمسية الثقافية الثرية الدكتور صابر مولاي أحمد، الكاتب والباحث المغربي الحاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية بالجامعة المغربية. وقد أسعدنا من قبل منذ 3 أشهر في محاضرة ممتعة بعنوان القرآن ومطلب القراءة الداخلية، سورة التوبة نموذجا. والدكتور صابر مولاي مدعو اليوم إن هو يشارك في سلسلة من الحلقات المنتظمة حول المشروع الفكري للمستشار عبد الجواد ياسين، المقدم من خلال عدة كتب: أولها السلطة في الإسلام، ثانيها الدين والتدين، وثالثها اللاهوت، ورابعها سيأتي قريبا إن شاء الله ربما في 71ية القادمة لأنه صدر حديثا. المحاضرة اليوم بعنوان سؤال الدين والتدين في فكر عبد الجواد ياسين. المستشار عبد الجواد ياسين قدم الكثير، وكما وصف إنتاجه في عدد من المحاضرات السابقة في هذه السلسلة أنه فكر متحرك ومتجدد ويعتبر دالة في الزمن، بحيث أن في كل لحظة من لحظات الزمن قد يكون له صورة أخرى، قد يكون له معنى متجدد. ونحن اليوم مع الدكتور صابر مولاي ليحدثنا من منظوره ومن خلال اطلاعاته وثقافته عن رأيه في هذا الموضوع الهام. نستمع إليه خلال 45 دقيقة أو أكثر على حسب ما عنده من مادة مباشرة سوف يقدمها، ثم نفتح بعد ذلك المجال للمداخلات من حضراتكم، وسنتوقع المداخلات بعد أن يتم رفع الأيدي من خلال خاصية برنامج زوم، وهناخد المداخلات بالترتيب ظهورها عند المودريتور إن شاء الله. المجال مع حضرتك يا دكتور صابر، اتفضل. يا مرحبا العزيز الكريم محمد عوض، أنا سعيد بوجودي معك على أهلا المنصة بيك. وسعيد بمعرفتك وبالتواصل معك، والشكر كل الشكر لصالون تفكير، هذه المنارة التي تضيء لجانب الكثير من المنارات. أنا ضوء هذه المنارة صالون التفكير يعني أكثر إشعاعا وأكثر عطاء. نتمنى لهذه التجربة الكثير من النجاح والعطاء المستمر، وأكيد ومما لا شك فيه أن التاريخ وصيرورة الزمن أنها ستحتفظ بجهود صالون، بجهود الذين فيه على رأسهم محمد جمال وكل الأصدقاء والصديقات كل باسمي. أتمنى لكم كل النجاح، وأنا سعيد لحضوري معكم أكثر من مرة، أظن هذه المرة الرابعة، أظن أطل من خلالها من هذه نافذة صالون تفكير. هذه الطلة اليوم متصلة ومرتبطة بأحد المثقفين والمفكرين الكبار في الوطن العربي، في العالم الإسلامي، بل لأحد المثقفين والمفكرين في العالم الذين يفكرون بقالب كوني وبقالب وحتى بقلم، نعم صحيح، وحتى بقلب وقلم كوني وعالمي. الأمر يتعلق بالمفكر المفكر والمستشار عبد الجواد ياسين. عبد الجواد ياسين، قبل أن أتحدث عن الرجل، أنا لي علاقة يعني بمؤلفاته وبكتبه، وأنا محظوظ في الحقيقة لظروف معينة ولترتيبات معينة ولقدر معين، قد التقيت مبكرا بالدكتور عبد الجواد ياسين. أول مرة التقيت بمؤلفته لما كنا في الجامعة في زمن التسعينات، و صادفت مؤلفه السلطة في الإسلام، وكنت حين أطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بالتفسير ومتعلقة بعلوم القرآن ومتعلقة بالعلوم الشرعية ككل في علاقة بعضها مع بعض، والمتعلقة بالفكر العربي بسؤال العقل وسؤال النظر وسؤال التفكير. وكأي طالب وكأي باحث في ذلك الوقت في لحظات التسعينيات وما بعدها بقليل، يعني كغيري من الطلاب كنا مشتبكين يعني بسؤال النهضة وبسؤال التجديد، وفي اشتباك بمشاريع مثقفين آخرين. إذا لما التقيت وصادفت كتاب السلطة في الإسلام، بالفعل وجدت فيه إجابة، وجدت فيه اشتباكا مع بوصلتي الداخلية ومع أفكاري مع طروحاتي. المسألة هنا لا تتعلق بالهل أنا متفق أو هل أنا مختلف، بقدر أنني وجدت مسلكا آخر لتعميق وتجديد السؤال بالنسبة إلي. هذه المرحلة. المرحلة الثانية التي جعلتني ألتقي مرة أخرى بعبد الجواد ياسين، هذه المرة ليس الكتاب والكاتب ولكن عبد الجواد إنسان الشخص. لما حللت نزلت في أبو ظبي 2009، لا أدري كيف ترتبت الأمور، أنا لم أرتبها، وصادفت ابنه ابن عبد الجواد ياسين في لحظة عابرة وفي نزول معين، وقال لي أنا ابن عبد الجواد ياسين. قلت له أنا أعرف أبوك، قرأت السلطة في الإسلام، أين يوجد أبوك؟ قال لي هو في أبو ظبي. وكنت حين في أبو ظبي قلت له أنا ضروري ضروري جدا وبكل إلحاح أن ألتقي بهذا الرجل، وبالرغم أنني لم أرس عنده في المدرج، وكنا أنا درست هو استاذي لانني انا فكرت بكتابه واستفدت من كتابه السلطه في الاسلام، وكان لابنه الفضل لكي يرتب اللقاء، وكان اللقاء في ابو ظبي، وتكرر اللقاء اكثر من مره مع اصدقاء وزملاء اخرين، والتقينا مره اخرى في المحمديه في 2013 على هامش انشطه مؤمنون، والتقينا في الأردن وزارنا في المغرب آخرها أظن في 2018، وصلنا وجلنا في أزقة المدينة القديمة. أنا لا هذه المعطيات التي أقول بها الآن هي جزء من سيرة فكرية معينة، وكل المتتبعين وكل الدارسين يعرفون لما تخلو بمثقف كبير أو تخلو بفنان كبير أو تقول لك علاقة قرب معه للحظة ما، أنه يكون النقاش غير النقاش المقعد ورسمي، وتكون الأسئلة ليست هي نفسها المقعدة وذات الطابع الذي يحضر في نوع من هيبة طاولة الحوار وهيبة الحضور وهيبة التسيير وكذا، تكون عفوية وتلقائية، وأظن أنها تأتي بثمار وبنتائج كثيرة. هذه هي العلاقة، هذا هو السياق في علاقتي بفكر عبد الجواد ياسين وبشخصه، وإلى الآن لا زال صديقا وسيبقى صديقا، وأنا رأيت فيه يعني أنه من بين المثقفين الذين يمنحون للشباب جرعة كبيرة من التحفيز وجرعة كبيرة من الاعتراف في الحق في الرأي وفي الرأي الآخر، وبأنه رجل حوار ورجل تواصل ورجل استماع حتى للآراء المخالفة وغير ذلك. كل هذا يعني يتصف به به الرجل، أتمنى له كل الخير وكل السداد، وأقول له يعني في هذه السنة ما دام الأمر متعلق ب عيد ميلاده أو العقد 70 يعني من عمره، أقول له عيدا سعيدا وكل عام وأنت بألف خير، وأن أتمنى له كل العطاء وكل الفيض المستمر. هذه كلمة موجزة يعني في العلاقة ما بين المؤلف وما بين الكاتب. عنوان هذه الطلة أنا اخترت لها سؤال الدين والتدين في فكر عبد الجواد ياسين. سؤال الدين والتدين في فكر عبد الجواد ياسين. قبل أن أتحدث عن مشروع عبد الجواد ياسين، في الحقيقة أن الدين والتدين يشكل نقطة بارزة ومحورية في فكر عبد الجواد ياسين، نقطة مفصلية ومحورية في فكر عبد الجواد ياسين. إذا قبل أن ندخل لهذه النقطة لكي نقرب موضوع الدين، موضوع التدين، موضوع كيف عبد الجواد ياسين يرى لهذه الإشكالية وكيف اقترب منها، وما هي المؤاخذات التي يمكن أن نأخذها على الرجل وهو يقارب ويبسط رأيه، لأن كل مشروع لا يخلو من نقص، وليس هناك شيء مكتمل، لأن المشاريع هي بعضها يفضي إلى بعض آخر. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن عبد الجواد ياسين لم يأتي من فراغ. مشروع عبد الجواد ياسين جاء مشتبكا بشكل مباشر أو غير مباشر مع سياق تفكيري معين، سياق مشاريعي أو مشروعاتي معين ساد واتسع في بالأخص في النصف الأخير من القرن العشرين. يعني نحن هنا أمام نقطتين، النقطة الأولى هي النصف الأول من القرن العشرين الذي ساد فيه نوع من التفكير الملتحم بسؤال النهضة وبسؤال كيف تقدم الغرب، لماذا تقدم الغرب وتخلف الشرق، وملتحم واقعيا بطبيعة التحرر من الاستعمار والخروج من عبقة من قبضة المستعمر الأوروبي وغير ذلك، وانتشرت فيه واتسعت فيه طروحات كثيرة، وعشنا نوعا من الجدل الداخلي، هل نكون مع كثير من الأفكار التي أتى بها الآخر والتي تنتمي في صلبها وفي جوهرها للمنظومة الحضارة الغربية، وأهلها وأصحابها يحتلون أرضنا وغير ذلك. إذا في هذه النقطة، النصف الأول من القرن العشرين، عرف العالم الإسلامي كثير من التناقضات، كما أنه عرف كثيرا من التبنيات الإيديولوجية. إذا ظهر لدينا الامتداد الماركسي أو الطروحات الماركسية، ظهرت لنا حتى نحن الامتدادات القومية يعني كنقل، وليس كبارادغمات تجديدية في التفكير. إذا ظهرت لنا المقاربات الليبرالية اللي هي كلها امتداد للغرب وغير ذلك، وظهرت لنا تيارات توفيقية التي ترى بأنه ينبغي أن نأخذ من الغرب ولا نعطي بالظهر لتراثنا ولموروثنا الثقافي، ينبغي أن نكون مزدوجي التفكير ومزدوجي الخطوات ونحن نسير. وظهرت لنا سياقات معينة في التفكير، وهذه مرحلة في الحقيقة بدورها هي في حاجة إلى الدراسة وإلى البحث. أختم هنا بخاتمة مهمة في هذه المساحة، مطلع القرن، أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ممكن أن نتحدث هنا عن مشاريع لرواد النهضة، ممكن أن نتحدث عن محمد عبده، نتحدث عن الأفغاني. أواخر القرن التاسع عشر، نتحدث عن صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الله الرازق. يرحمه. نتحدث عن علي عبد الرازق، نتحدث عن طه حسين، نتحدث عن العقاد، نتحدث في المغرب عن علال الفاسي، نتحدث عن عبد الله قنون، نتحدث عن نخبة كبيرة جدا في تونس، في كل بقاع العالم الإسلامي ظهر لنا رواد نهضة يسددون ويقاربون كل واحد من زاوية نظره في هذه المرحلة. والذي يمازي في هذه المرحلة من تحت أن العقل الجمعي في النصف الأول من القرن العشرين هو همه، كل همه أن يخرج المعمر من كل العالم الإسلامي، والكل يتصور ويتخيل عندما يخرج المعمر وعندما تخرج أوروبا من العالم الإسلامي فقد حلت كل المشكلة وخلصنا من مشكلتنا وانتهى الموضوع. ولكن في ذاك الوقت في بوادر أخرى والمفكر الآخرين من بينهم مالك بن نبي وغيره لفتوا النظر بأن المشكلة هي ليست مشكلة استعمار، وهي بينما هي مشكلة قابلية للاستعمار. هنا قابلية للاستعمار حتى إذا خرج المعمر وخرج المعمرون، إن لم نتخلص من هذه القابلية. لا أريد أن أدخل هنا في فكر مالك بن نبي كيف قرب المسألة وكيف قرب الموضوع، ولكن لفت النظر بأن هناك قابلية للاستعمار وهناك استعمار. إذن الهدف الرئيسي كيف نتخلص من القابلية. وحتى في ذاك الوقت يعني فيه بوادر أولى لأفكار محمد الراحل محمد أركون المسار الذي كان يفكر فيه ومن خلاله، وفيه طلائعية معينة أدركت بأن المشكل لا يكمن في المعمر، يعني نخبة أدركت بأن المشكل لا يكمن في المعمر بالدرجة الأولى، ولكن هناك قابلية، والقابلية متصلة بكيف نفكر وكيف ننظر إلى العالم وكيف ننظر إلى العلم وكيف نتعلم وكيف يعني تحدي كيف ننخرط في الحضارة. وأحست هذه النخبة التي الجزء الكبير منها عاش النصف الأخير من القرن العشرين الذي أتليه، هذه النخبة أحست وأدركت كل واحد من المشرب الذي هو فيه من الزاوية الإيديولوجية التي هو فيها بأن هناك مشكل حقيقي يتصل بسؤال الحضارة وبسؤال المعرفة وبسؤال تجديد الثقافة وتجديد النظر. إذن في النصف الأخير من القرن العشرين، وكلكم يعرف بأن هناك لحظة حاسمة وفاصلة وهي لحظة 67 وانهزام يعني العالم العربي، هزيمة 67 أنها خلفت أثرا كبيرا وجرحا كبيرا في الذهنية العربية، في نظرتها إلى الآخر وفي نظرتها إلى ذواتها. إذا في هذه المرحلة النصف الأخير من القرن العشرين والذي شكلت فيه هزيمة 67 نقطة محورية، يعني ظهرت لنا مشاريع كثيرة متشعبة، وهي سؤال كيف لكي تجيب لنا مرة أخرى وبآليات أخرى وبأدبيات أخرى معمقة وإبستمولوجية تجيب لنا عن سؤال كيف نتعامل مع التراث، كيف نتعامل مع التراث، مع الجابري، مع أركون، مع نضيف في الله نصر حميد أبو زيد، مع الطيب تيزني، مع حسن حنفي، مع جل المشاريع في الوطن العربي، إن لم أقل كلها، أنها انصبت تناقش يعني سؤال الذات وسؤال الآخر وسؤال الموروث الثقافي الإسلامي. وفي هذه الحقبة بالذات فيه نوع من الانشطارية الإيديولوجية، كل يقارب الموضوع من زاويته ومن مناهجه ومن النقطة التي هو فيها، ربما ينتمي لهذا التيار القومي أو ينتمي لهذا التيار اليساري أو ينتمي للتيار الإسلامي الحركي أو ينتمي للتيار السلفي المتشدد او ينتمي لاي جهه ما. اذا صار من امتلك التراث كانه امتلك السلطه وامتلك المستقبل. وصارت حتى الاختلافات ما بين كبار المثقفين هي اختلافات من داخل التراث اكثر مما هي اختلافات متصله بالواقع وباشكاليات الواقع. من بين المشاريع التي ظهرت في هذه الفتره في نصف القرن العشرين، نلفت النظر هنا لمشروع عبد الله العروي والمشروع محمد عابد الجابري. أكيد وأنا أتحدث عن هؤلاء أن عبد الجواد ياسين عاش هذه اللحظة وقرأ وتتبع وطرح أسئلة، وكان ينتمي لسياق مغلق معين سلفي أو درجمائي أو شيء من هذا القبيل، وعانى ما عانى وأدرك ما أدرك، وفي الأخير اتضح له بأنه الطريق موصدة والباب مغلق. إذن ينبغي الحل في هذا، ينبغي البحث عن حل آخر. ما أريد أن أفضي إليه من خلال هذا التتبع هو أن عبد الجواد ياسين ومشروع عبد الجواد ياسين أنه استثمر جهود الذين سبقوه في التعاطي مع موضوع كيف نقرأ التراث. إذن ظهر لنا أهم كتاب، يعني وهو السلطة في الإسلام. من خلال كتاب السلطة في الإسلام حاول عبد الجواد ياسين أن يفك لنا لغزا أساسيا محوريا هو شبه غائب على العقل الجمعي. هو حاضر عند النخبة ولكن كل وكيف يقاربه، ولكن عبد الجواد ياسين هو دقق في المقاربة، هو اقترب بشكل كبير جدا إلى نقطة الانطلاق، إلى قطب الرحى كما سميته، إلى قطب الرحى، واشتغل لنا على نماذج نصوصية تتعلق بالحديث. والحديث كنص صار مجالا للمشروعية في التاريخ الإسلامي في القرن الثاني والثالث والرابع وغير ذلك. وجزء كبير من الاختلافات متصلة بالعقل المسلم، جزء كبير منها يعود لهذا النص. إن تمعنا في الاختلافات ما بيننا وما بين السنة وما بين الشيعة قد تجدها تعود إلى الحديث ليس إلى القرآن. إذا تمعنا في جزء كبير من الاختلافات ما بين الفرق الكلامية نجدها تعود إلى الحديث ليس إلى القرآن بدرجة أولى، بمعنى أن النصوص الأحاديثية أنها تشكلت في سياق سياسي زماني معين من أجل أهداف بعينها. إذن القارئ لكتاب السلطة في الإسلام سيدرك بأن النص الحديث أنه تشكل في استجابة وفي توافق وفي دفع وفي ارتباط مع السلطة السياسية. في هذا الكتاب بالذات أن عبد الجواد ياسين يتقاطع مع كثير من المشاريع، مثلا يتقاطع مع صاحب كتاب نصر حميد أبو زيد وكتابه الشافعي والوساطة الدعوية، يتقاطع مع أفكار عبد المجيد الصغير صاحب كتاب الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. وعبد المجيد الصغير يرى في الشافعي بأنه كتابه الرسالة وأفكاره التي بسطها وقال بها كانت منسجمة ومستجيبة للسياق السياسي معين في زمن بني العباس. ويتقاطع ضمنيا مع أفكار محمد عابد الجابري الذي يرى بأن العقل العربي تشكل وفق بنية ثقافية معينة هي التي أنسجت لنا أو شكلت لنا ما يسمى بالعقل العربي، وتحدث عن العقل البياني والعقل العرفاني وغير ذلك. وهو يستحضر أمامه الخلفيات الثقافية الكامنة من وراء تشكيل العقل العربي. عبد الجواد ياسين ذهب مباشرة إلى النصوص التي دعمت هذا التكوين ودعمت هذا البناء ودعمت هذا العقل الذي دخل في أزمة ودخل في إشكالات كثيرة في موضوع كتابه السلطة، السلطة في الإسلام. يعني بشكل دقيق، أكيد الكتاب فيه مساحات وفيه إشكالات وفيه قضايا، ولكن من وجهة نظرنا، من وجهة نظري، أن الفكرة المحورية في هذا الكتاب أنها تتصل بهذا البعد. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن هناك إسلام يريد عبد الجواد ياسين أن يلفت القارئ والمتتبع والعقل المسلم بأن هناك إسلام تشكل في التاريخ. إسلام تشكل في التاريخ وصنعه التاريخ. إذن ذلك الإسلام الذي تشكل في لحظة زمنية وفي لحظة تاريخية هو التدين. لقد ولى وانتهى، ونحن في زمن آخر وفي محيط آخر وتحت سلطة أخرى وتحت حضارة أخرى، والواقع أفرز لنا أسئلة أخرى. إذن نحن بشكل أو بآخر نحن في حاجة إلى تدين آخر ينسجم مع محيطنا ومع ثقافتنا ومع إذن فهي عملية تحرير في جوهرها وفي أصلها. الكتاب يفضي إلى عملية تحرير، كيف ممكن أن نحرر الإنسان العربي الإنسان المسلم من سلطة التراث، من سلطة التاريخ. إذن التاريخ نحن الذي نفهمه بدل أن نسقطه على تاريخنا. مثلا أنا أحضر مثلا من بين النصوص التي قال بها عبد الجواد ياسين مثلا في كتابه السلطة في الإسلام، مثلا يقول: قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنة الصرفة فلم نفهمها، قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنة الصرفة فلم نفهمها، فلما قرأناها في كتب التاريخ فهمناها، كما قرأنا أحاديث في كتب السنة الصرفة فقبلناها، ثم قرأناها في كتب التاريخ ولم نفهمها. يعني هذا النص يبين طبيعة استحضار البعد التاريخي في فهم كثير من النصوص التي تشكلت والتي شكلت جزء كبير من المرجعية الدينية والتي يسلم بها الناس. مثلا خلينا نأخذ مثال، مثلا من بين الأمور الواضحة، مثلا في أثر الخلافة في قريش، ماذا يعني هذا الحديث في هذا الزمن الذي نحن فيه اليوم؟ لا يعني أي شيء. أين هي قريش الآن؟ ولكن في لحظة زمنية معينة، سياقات وظروف معينة، والسلطة في الإسلام أقرت بذلك ودفعت بذلك ووضعت نصا وجعلت له أدرب وجعلت له سياق معين وتقعيد معين. أمرت قول رسول نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإن حصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني هذا النص، هذا الحديث. ولكن في قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كيف للرسول الرحمة أن يؤمر بأن يقاتل كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ يعني هذا مرتبط بسياق زمني وبسياق إمبراطورية الإسلامية. والقارئ لكتاب مثلا الذي وقف مع تفسير الطبري سيجده كله يستجيب للحظة الزمنية متصلة بظروف وحيثيات القرن الثالث والرابع الهجري، حيث كان المسلمين يشكلون إمبراطورية كبيرة وكانت لهم الكلمة. إذا كانت هذه الدولة في حاجة إلى نصوص وإلى تقعيدات وإلى باراديغمات معينة لكي تسير أمورها ولكي تخلق مسارات للتواصل مع العالم. وفي ذلك السياق ظهرت كثير من الأفكار، من بينها مثلا دار الحرب ودار الإسلام. يعني تم تسويق بأن الإسلام هو رسالة يعني مفروضة بالإكراه أو تفرض بالإكراه، لكن في آيات قرآنية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الموضوع لا يتعلق بسيطرة. إن تمعنا في السياق التداولي للقرآن الكريم بقدر ما يتعلق ببرهان وبحوار وبجدال بالحسنى وغير ذلك. إذا كتاب السلطة في الإسلام، أنا الذي يريد أن ألفت إليه النظر، أنه يفيد القارئ ويفيد المتعلم ويفيد الدارس ويفتح عينه على مساحات معرفية كثيرة جدا، ويحرره من سلطة النص الحديثي، يعني الذي نصوص الحديثية التي تمنع الفرد من التفكير ومن النظر أو غير ذلك بهذا المعنى. وحاضر من خلال الكتاب سؤال القيمة العليا التي ينبغي للإنسان أن يلتحم بها وأن يجسدها في الواقع وفي المحيط، وبأن الإسلام من حيث نصه وهو القرآن الكريم فهو واحد، ولكن من حيث تجسداته التاريخية فهو متعدد ومتنوع ونسبي، ولا يمكن أن نتحدث عن إسلام واحد من حيث التجسدات التاريخية المكانية والزمانية. واضح. إذن هذا هو التميز الذي امتاز به عبد الجواد ياسين بعدها في كتابه السلطة في الإسلام. بعد كتابه السلطة في الإسلام جاء كتابه الدين والتدين. الدين والتدين، إذا دخلنا لهذا الكتاب نجد أن عبد الجواد ياسين ذهب بعيدا. يعني كتابه السلطة في الإسلام كان ممهدا لهذا الكتاب ضمنيا. إذا كتابه الدين والتدين دخل إلى الموضوع بشكل مباشر، و لفت نظرنا بأن هناك نص أقرب وهو القرآن الكريم، وحاول أن يجيب على الكثير من الأسئلة، على رأسها كيف نفهم بأن القرآن الكريم لم ينزل في فراغ. صحيح بأن نصر حامد أبو زيد الثقافي المصري يقول بأن القرآن الكريم منتوج ثقافي وأنه متجاوز للحظة التاريخية وغير ذلك، ولكن عبد الجواد ياسين جاء إلى الموضوع من زاوية أخرى ولفت نظرنا بأن القرآن الكريم لم ينزل في فراغ، ولكن نزل في سياق الأنثروبولوجيا العربي. فذهب يحفر في جنبات هذا المحيط، والقارئ لهذا الكتاب سيفهم أن جزء معين أو جزء مهم أو جزء أساسي من التشريعات في القرآن الكريم أنها ملتحمة ومتصلة بالأنثروبولوجيا العربية، وهي الفكرة نفسها الموجودة بشكل آخر وبتقسيم منهجي آخر عند عبد الكريم سروش، الذاتي والعربي في القرآن الكريم. إذن فالعربي هو الأنثروبولوجيا القرآنية، الأنثروبولوجيا العربية، الزمن العربي المحيط الذي نزل فيه. عبد الكريم سروش يرى بأن القرآن لو نزل في الصين لكانت لا قال بتشريع آخر، ولا قال بتطبيقات تاريخية أخرى، ولكن فكرة الأخلاق وفكرة وحدانية الخالق ستبقى هي نفسها. إذن عبد الجواد ياسين فكك هذه الفكرة وأعطانا الكثير من الأمثلة بأن جزء كبير من التشريع في القرآن الكريم هو متصل بالزمن وبالمحيط الذي نزل فيه. إن تحدثنا عن الخمس، عن توزيع الفيء، إن تحدثنا عن موضوع الزواج، إن تحدثنا عن موضوع مواضيع كثيرة متصلة بالثقافة العربية الإسلامية. صحيح بأن القرآن الكريم لم يترك تلك التشريعات كما هي نفسها في الواقع العربي، أضاف عليها وعدل عليها وأزال ودفعها في اتجاه ارتقاء قيمي وأخلاقي. هذا مهم، اتجاه قيمي وأخلاقي. إذن في استرجاع القرآن الكريم، عمل على استرجاع المحيط الثقافي العربي، وهي منظومة ثقافية. وهنا في هذا السياق نفهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك مكارم أخلاق في المحيط وفي الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم. إذن القرآن استوعب هذه المكارم ودفع في اتجاه الارتقاء نحو ما هو كريم، ما هو فاضل، ما هو جيد، والقطيعة مع كل ما هو سيء وكل ما هو يطعن في فكرة الأخلاق. إذن السؤال هنا في فكر عبد الجواد ياسين: ما هو الدين؟ ما هو التدين؟ إذن عبد الجواد ياسين يرى بأن الدين يكمن في دائرة الله جل وعلا والأخلاق. وإذا سألناه ما هي الأخلاق، إذن أكيد أنها من داخل النص القرآني، أنها تلفت نظرنا بأنها أسماء الله الحسنى وصفاته. إذن هناك ارتقاء، هناك مطلق وهناك نسبي. إذن المطلق هو الله جل وعلا والقيم، بينما النسبي هو الواقع التاريخي الذي نتحرك فيه ونعيشه. وإذا ذهبنا معه ممكن أن نستحضر آيتين في القرآن الكريم تعبر على هذا المعطى المنهجي الذي تحدث عنه عبد الجواد ياسين. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وفيه آية أخرى: اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، هذا المثال. اتقوا الله ما استطعتم، هذا الواقع. والإنسان بطبعه ويتحرك ما بين المثال وما بين الواقع. هذا المطلق الذي تحدث عنه عبد الجواد ياسين، فهو يرى بأن الدين خارج عن الاجتماع، بينما التدين هو داخل الاجتماع. فالدين عندما يلتحم بالاجتماع ويلتحم بالإنسان يتحول إلى تدين مباشرة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن القرآن الكريم فيه مساحات معينة من التدين، وهي التشريعات التي جاء بها، بينما مساحة الدين فهي موضوع الأخلاق الذي تحدث عنه القرآن الكريم. فهو يلفت نظرنا بأن واقع النبوة وواقع الصحابة وواقع القرن السابع الميلادي، فلا شك أنه تحول وتغير وتبدل، مما جعل المسلمين في القرن الرابع والخامس أن يبسطوا تدينا آخر، إلى درجة أنهم نسجوا نصوصا أخرى، وهي الأحاديث التي جزء منها، أنا لا أقول كلها، حتى عبد الجواد ياسين أظن جزء منها نسب إلى الرسول لمطالب سياسية، لا نريد أن ندخل هنا في أحكام قيمة، ولكن الاجتماع ضغط بذلك، مطلب الاجتماع اقتضى ذلك. إذن بينما الدين هو القيم، هو الله جل وعلا خارج عن المطلق، هذه الفكرة كامنة في الوجود إن شئنا أن نتمعن فيها كثيرا. فكرة المطلق المفارق للزمان والمكان، وفكرة الوجود الذي نتعامل معه ونبصره ونحسه وندركه كل يوم. في الطبيعة فيها مطلق، فيها لا متناهي، حتى في الرياضيات، حتى فيزيائيا هناك اللا متناهي الذي لا يمكن أن نحيط به وأن نصل إليه، وهناك المتناهي والنسبي الذي نشتغل من خلاله ونتفاعل معه. إذن ذلك المطلق هو نفسه الذي يتحول بين أيدينا، ولكن من داخله حكمة معينة، من داخله أبعاد لا نهائية معينة لا يمكن أن نحيط بها. إذن هذا هو، هنا يتحرك الفعل الإنساني، ولكن يتحرك العلم، وهذه مساحة المعرفة. حتى الإنسان نفسه فيه مطلق وفيه نسبي. المطلق في الإنسان هو الروح. القرآن الكريم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولكن النسبي في الإنسان هو جانبه البيولوجي، المتصل بالحواس، المتصل بالنفس. إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهي انقسام جدلي ما بين الإقبال على الخير والإقبال على الشر. مرة هي تكون محكومة ومحمولة بالحواس وتستجيب لكل حواس الجسد، ومرة أخرى ترتقي نحو ذلك المطلق الذي هو الروح اللامتناهي، وتتحول إلى سلطة توجيهية وقيمية على على حواس الإنسان وفعله. إذن هذا هو المطلق، بينما المخلوقات الأخرى قريبة إلى البيولوجي بشكل أكبر ومنفصلة عن المطلق، لأنها تأكل تشرب وانتهى الموضوع. وحتى أفتح هنا قوس، حتى الحيوانات التي نروضها، مثلا الكلب عندما نروضه لكي يحرس البيت أو ما شابه ذلك، ولا يقوم بذلك أخلاقيا، هو يقوم بذلك يعني نتيجة ترويض وتدريب، ليس لا المسألة بالنسبة لي لا تتعلق لا بخير ولا بشر ولا بجزاء، ولكن الإنسان شيء آخر. الإنسان عندما يقوم بهذا الفعل ويعترض عن هذا الفعل، تكون إقباله أو اعتراضه من مدخل معين، من مدخل ثقافي. إذن عندما نتحدث عن الثقافة فبشكل أو بآخر نحن نتحدث عن اللامتناهي. يعني بهذه ال... بها... بهذا بهذا الشكل عبد الجواد تين حاول أن يقرب للقارئ من خلال الدين والتدين، بأن التشريع متصل بالاجتماع، وبأن الدين كفكرة أخلاقية عليا مطلقة خارجة عن الاجتماع، عندما تلتقي بالإنسان وتتصل بالاجتماع تتحول إلى تدين. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن التدين متعدد متنوع وتجسداته لا حصر لها، بينما الدين هو واحد، هو في دائرة القيم، في دائرة الخير، في دائرة هذه الفكرة قد تفيدنا كثيرا في ماذا؟ أو هذا السؤال الذي أجاب عنه عبد الجواد ياسين، في ماذا يفيدنا نحن في العالم الإسلامي؟ سيفيدنا في فتح مسارات تواصلية مع العالم، سنفهم بأن قيم الخير وقيم المتصلة بالسلام وبالعدل وبالمحبة وغير ذلك، قيم الفاضلة العليا، فإنها هي نفسها عند كل الناس في الأرض. قد نجدها في البوذية، وقد نجدها في المسيحية، وقد نجدها في يعني في مختلف ثقافات العالم، ولكن تجسداتها تختلف، تجسداتها وتشكلاتها قد تختلف، وهذا الاختلاف هو اختلاف يجعل منها تجسدات نسبية، فهي غير مطلقة على مستوى التجسيد. وفي هذا السياق تحضر فكرة عرفانية بأن الله واحد أحد، والطريق إليه متعدد. إذن فعبد الجواد ياسين بشكل أو بآخر، إذا تمعنا من زاوية معينة في هذه الطروحات التي طرحها حول موضوع الدين خارج عن الاجتماع، وعندما يتصل بالاجتماع يتحول إلى تدين وإلى معطى نسبي وإلى فعل إنساني، والفعل الإنساني متصل بالنسبية، سنجدها قريبة بشكل أو بآخر للطروحات عرفانية مع ابن عربي مع كبار العارفين. أنا لا أقول أنها متطابقة، ولكن فيه نوع من القرب أو من المحاكاة، شيء من هذا القبيل. إذن هذه الفكرة ستفيدنا في الانخراط في التفكير الكوني والإنساني، وتلفت نظرنا بأن نحن في القرن 21، نحن في حاجة لبسط فهم جديد لمنظومة القيم العليا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. نحن في حاجة لبسط فهم جديد لمنظومة القيم العليا في القرآن الكريم، ما دام نحن نسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وبأن القرآن رحمة للعالمين، وبأن السلام من السلام ومن محبة الناس جميعا، وبأن هذه رسالة للعالمين، وبأنه ينبغي أن نعيش مع الآخر في مودة وفي رحمة وغير ذلك. نحن في حاجة لكي نبسط تدينا يلتحم وينسجم مع أسئلة الحضارة الحديثة ومع أسئلة الحداثة، أو الحداثة نفسها في حاجة إلى التوجيه وإلى الترشيد. هذا سيأخذنا إلى تحدي آخر، كيف ممكن أن نساهم في بسط فهمات وتجسدات وتصورات أخلاقية في نظرتنا إلى العالم، في نظرتنا إلى الوجود. هنا سنجد أنفسنا داخل دائرة الذي نسميه التجديد. أو الذي نسميه الخلق والإبداع، أو الذي نسميه بالإصلاح الديني أو التغيير الثقافي في الوطن العربي. هذه أهمية عبد الجواد ياسين، يأخذنا إلى هذه النقطة. صحيح بأن عبد الجواد ياسين لا يعطينا إجابات كاملة ووافية في ماذا نريد أن نقوم به، أن نقوم به، أو في إجابات وافية وكافية عن الإشكالات التي تسببت فيها الحداثة، أو الإشكالات التي تسببنا فيها نحن في علاقتنا بموروثنا الثقافي، يعني العلاقة التي تقلد ولا تبدع، أو في العلاقة التي تتعاطى مع القرآن الكريم باللا عقل باللا تدبر باللا نظر. أكيد لن نجد أجوبة، ولكن الذي نجد هو يأخذنا إلى مساحة الرحبة لكي نفكر فيها ومن خلالها، وهذا مهم جدا، ويخرجنا من الإشكالات التي خاض فيها الكثير من المثقفين الذين تعاملوا مع التراث بشكل عام وبشكل غير دقيق. إذا عبد الجواد ياسين تعامله مع القرآن كما قلت من قبل، فهو تعامل متصل بقطب الرحى التي دار حولها الكل، وهو النص. شغله كله يدور حول النص، إما النص القرآني أو النص الحديث. وهذا مهم مهم جدا في التعاطي مع الأمر. هذا باختصار ما يمكن أن أقوله، يعني كتقريب حول طروحات عبد الجواد ياسين وأهميتها. مع الأسف ينبغي يعني أن لا نخفي ذلك، أنه الكثير ممن يقرأ طروحات عبد الجواد ياسين ربما لا يستسيغها، ربما لا يتفاعل معها، ولكن الكثير من الشباب الآخرين يتفاعلوا معها بجدية وبنظر وبتعميق، فهي أنا في تقديري طروحات قادمة من زاوية نظر رجل متصل، وله تكوين متصل بفقه القضاء، ومتصل بالتشريع، متصل بالقانون بدرجة أولى. يعني والرجل التشريع ورجل القانون هو ينظر في النصوص، كل شغل القاضي أن ينظر في النصوص، كما هي العقلية الفقهية القديمة الأصولية كل شغلهم هو النظر في النص، وماذا سيتمخض على النص، لأن قطب الرحى في التفكير يعود إلى النص، يعني بشكل أو بآخر كأن عبد الجواد ياسين هو لم يأتي بجديد، إن سمعنا في الصورة بشكل دقيق جدا، هو تعامل بنفس المنهجية التي يتعامل بها المتقدمون، يحققون هذا النص، هذا الحديث صحيح غير صحيح، هذه الآية فسرها فلان بكذا وبكذا وقال في اللغة، لكي يخلص إلى حكم معين. عبد الجواد ياسين طبق هذه المنهجية بقالب زماننا وبقالب محيطنا، أنه وقف مع هذه النصوص، هذا النص الذي تشكلت في مداره حضارة واسعة جدا، وهو نص القرآن الكريم ولجانبه نص الحديث. يعني ينبغي أن نرى ونتمعن كيف تشكل هذا النص، كيف ظهر، كيف أبعاده، فحواه، داخله، سياقته المنهجية مع الزمان، مع المكان، مع المطلق، مع النسبي، مع الإنسان، مع يعني. وخلص لنا بهذا المشروع، يعني بهذا الشكل، هي دعوة لإعادة التفكير في النص، كيف نتعامل مع النص، ومن داخل هذه العملية في فكرة عبد الجواد ياسين هناك أسئلة عالقة. من بين الأسئلة العالقة في فكرة عبد الجواد ياسين، عبد الجواد ياسين يرى بأن هذه المنهجية لا تنطبق على الإسلام لوحده، بل هي تنطبق على الثقافة اليهودية وعلى الديانة اليهودية، وتنطبق على الديانة المسيحية، وهذا حاضر كتحليل يعني في مختلف كتبه في اللاهوت في الدين والتدين، حاضر يعني كيف يتحدث عن تجارب الأمم السابقة، وهو يلفت النظر بأن فكرة التوحيد هي نفسها حاضرة في اليهودية كما أنها حاضرة في المسيحية كما حاضرة في الإسلام، ولكن سياقات معينة زمنية يعني تطلبت تشريعا معينا بالنسبة لموسى وفي زمن عيسى بشكل آخر، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماع اقتضى أمور أخرى وغير ذلك. السؤال هنا، نحن أمام نصوص يعني، والقرآن الكريم من داخله إذا احتكمنا القرآن كبنية، القرآن هو في حوار عن هو في حوار مع ما سبقه من الكتاب، هو كتاب مفتوح على الكون، مفتوح على الوجود، مفتوح على الحياة. إذا القرآن الكريم تحدث عن التوراة وتحدث عن الإنجيل، ولكن وهو يشترك معها في كثير من المواضيع ويتداخل معها في كثير من المواضيع، بمعنى هو يصدقها. ولكن الأمر بالنسبة للقرآن لا يتوقف عند التصديق، بل يتجاوزه إلى الهيمنة. القرآن الكريم يرشح نفسه بأنه يقدم لنا صورة متماسكة ومنطقية وأكثر كونية وأكثر إنسانية لما سبقه من الكتاب، ويخبرنا ويلفت نظرنا بأن ما سبقه من الكتاب لقد دخلت للتحريفات وتعديلات وغير ذلك. والقرآن الكريم له حجج وله براهين بأنه يقدمنا القصص الحق، ويقدم لنا التراث الحق للأنبياء. هذا الإشكال شبه مغيب في فكر عبد الجواد ياسين. هذه العلاقة، علاقة القرآن بما سبقه من الكتاب، شبه مغيبة في فكر عبد الجواد ياسين، كما أنه شبه مغيب في فكره ما هو المتبقي من النص. صحيح سيكون جوابه المتبقي هو القيم والأخلاق، ولكن السؤال هنا، ما هي المنهجية التي نعتمدها اليوم في قراءتنا للقرآن الكريم لكي نفهم بأن القرآن الكريم استوعب تجارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته مع المعارضة القرشية وفي علاقته مع الذين اختلفوا معه، وهو ينحو منحى أن يقعد لقيم ولأخلاق مفتوحة على الزمن. إذا لا يهم الذي جاء به، ولكن المهم الذي جاء له، بتعبير طاهر حداد. إذا هناك ما جاء به القرآن الكريم، يعني اختزل لنا قصص تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، في المدينة، الذي حصل تشريعات غير ذلك. إذا مشكلة العقل المسلم صحيح أنها مرتبطة بالتطبيقات، ولا تلفت النظر للمعطى القيمي والأخلاقي من خلال تلك التطبيقات. إذا يبقى التحدي، كيف ممكن أن نفهم بأن القرآن الكريم وهو يتحدث عن المحيط الذي نزل فيه لا يهمه فلان أو زيد أو عمرو، ولكن تهمه قيمة أخلاقية. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم ليس فيه أسماء إلا أسماء الأنبياء، حتى إن شئنا أن نقرأ: تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني قد تجد أن الروايات ربطتها بفلان بأنه عم الرسول وكان كذا وكان كذا، ولكن ليست هناك تقريب معين منهجي بأنه بالفعل في شخص في محيط النبوة، عمه كان يقوم ب هو زوجته ليؤذون الرسول ويضعون الحطب. هناك قيمة معينة من وراء الصورة. إذا المسألة ليست هي مرتبطة بشخص بعينه، والذي يؤكد هذا المعطى أن الذين كانوا في المعارضة في مكة في المدينة خلاص كلهم التحقوا بالقافلة ودخلوا في الدائرة الواسعة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فرجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا يعني بأن القرآن الكريم بالنسبة له المسألة ليست مسألة أشخاص، ليست مسألة أفراد، ولكن هي مسألة قيم. في حديثه عن واسترجاعه عن المحيط الذي تحدث عنه، وحتى في حديثه وفي استرجاعه لتجربة النبوات وتجربة الرسل، يبقى التحدي هنا، وهذا شبه مغيب في فكر عبد الجواد ياسين. وهذه مسألة يعني ملقاة للدارسين والباحثين، كيف ممكن أن نفهم المحلي في زاويته المحلية، وفي سياقه الزمني، في سياق الإسلام المبكر، في سياق المحيط التاريخي والاجتماعي، وكيف ومن داخله كيف نفهم ما هو كوني وما هو إنساني. إذا السؤال هنا، ما هو المتبقي من النص في فكر عبد الجواد ياسين؟ هذه فكرة في الحقيقة هي في حاجة إلى توسيع وإلى بحث وإلى نظر. إشكال آخر متعلق بفكر عبد الجواد ياسين، ربما هو يختصر المسألة ويقول بأنه دائما السلطة هي التي تنسج التدين أو مساهمة وحاضرة بقوة في نسج الدين. دائما السلطة لها الحضور ولها الميزة، ولكن أحيانا يكون التدين له دور وله دفع كبير جدا في خلق السلطة السياسية وفي التأثير عليها. هناك جدل في تقديري، هناك جدل ما بين التدين وما بين السلطة، وما بين الدين والسياسي. هي جدلية في الثقافة العربية الإسلامية. هنا التفكير، كيف ممكن أن نستثمر هذا الجدل في سياق الثقافة الإسلامية ونخلص إلى نظرية سياسية متصلة بالواقع العربي الإسلامي؟ يعني كيفما كان الحال، لن نكون فرنسيين ولن نكون بريطانيين ولن نكون أمريكيين. صحيح نحن منخرطين في حركة كونية عالمية، ولكن تجربتنا السياسية ينبغي أن يكون لها تميز وأن يكون لها بصمة خاصة بها متصلة بتاريخها وبحاضرها وبواقعها. لا يمكن أن تكون هي نفس التجارب الأخرى. هذه كلها أسئلة. يعني عبد الجواد ياسين عندما تقرأ يلفت ماذا كأنه يلقي بك في حضن الحداثة. ليس هناك نقد لفكرة الحداثة يعني في فكر عبد الجواد ياسين وهو يتحدث عن الدين والتدين. أكيد هذا ليس من اختصاصه، ولكن لا تجد التفاتة نظر أو وجهات نظر بأن معطى الحداثة بأنه حتى هو فيه انزلاقات وأنه غير مكتمل. هذه كلها إشكالات في فكر عبد الجواد ياسين. الفكرة الأولى متصلة بسؤال المنهج في التعامل مع القرآن الكريم، هو حاضر وغائب ولكن لم يحسن فيه، أو ما هو المتبقي من النص من القرآن الكريم؟ لأنه في مساحات معينة يقول بأن الإسلام هو النص، وفي زوايا معينة لا يمكن أن نتعاطى مع الفعل الحداثي اليوم بأنه شيء مكتمل. هكذا هو في حاجة إلى النقد، هو في حاجة إلى تصويب، هو في حاجة إلى تعديل. وفي زاوية أخرى لا يمكن أن نقفز مباشرة عن صيرورتنا التاريخية والتاريخية وأن نعيش صيرورات الآخر، إن صح هذا التعبير. نحن تحكمنا صيرورتنا التاريخية. فيه قولة لعبد الله العروي أنا أرى بأنها هي حاضرة بشكل أو بآخر في فكر عبد الجواد ياسين، متصلة بالفكر التاريخي وأهمية التفكير التاريخي. وفي الحقيقة استثمار التاريخ، استثمار المنهج التاريخي في سؤال النهضة وفي علاقتنا بالآخر وفي سؤالنا بالماضي فيه نقاش كبير جدا. يقول عبد الله العروي يعني في مفهومه يعني التاريخانية، ليست التاريخانية مذهبا فلسفيا، ليست التاريخانية مذهبا فلسفيا تأمليا، وإنما هي موقف أخلاقي يرى في التاريخ مجموعة الوقائع الإنسانية مخبر للأخلاق وبالتالي للسياسة. وإنما موقف أخلاقي يرى في التاريخ بصفته مجموع الوقائع الإنسانية مخبر للأخلاق وبالتالي للسياسة. بمعنى لكي نفهم تاريخنا، ولكي نفهم ما حصل في التاريخ، أو لكي نفهم ما حصل في الماضي، ينبغي أن نعود إلى التاريخ. إذا في التاريخ تحكمه سنن وتحكمه نواميس معينة. هذا الذي يلفت العروي النظر إليه. يعني هناك سنن وهناك قواعد متحكمة في الفعل التاريخي، يعني في الفعل الإنساني، الفعل الإنساني، الإنسان هو الذي يصنع التاريخ. إذا غيبنا أنفسنا عن التاريخ وعن القراءة التاريخية وعن التحليل التاريخي، سنجد أنفسنا بأننا أحيانا نسقط الماضي على الحاضر، أو أننا نسقط جغرافيا معينة أو ظروف جغرافية معينة على ظروف جغرافية وسيرورة تاريخية أخرى مغايرة. وهذا فخ يعني يعاني منه الكثير من المثقفين. لا يمكن أن نكون علمانيين كما هم الفرنسيين، لا يمكن أن نكون علمانيين كما البريطانيين، ويستحيل أن نكون علمانيين كما الأمريكان. أكيد سنأخذ العلمانية، ولكن ستكون لنا علمانيتنا وفق سياقنا الثقافي وفق سياقنا الحضاري. لا، من العبث إن تعاملنا مع القرآن الكريم بأنه العهد القديم وبأنه العهد الجديد بنفس الخلفية وبنفس العقلية. هذا حمق، هذا جنون، لأن بنية القرآن الكريم ليست هي بنية تلك النصوص. بمعنى نحن لنا سيرورتنا ولنا ثقافتنا، وحتى الآخرين عندما يفكروا فينا، يعني الغرب عندما يفكر في الشرق هو يفكر من أسئلة هووية بتعبير فتحي المسكيني، هو يطرح أسئلة متصلة بهويته ومتصلة بثقافته عندما يفكر في الآخر. وعندما أنا أطرح هذه الإشكالات ليس من باب ثنائيات أو من باب تصادم الأنا والآخر، ولكن من باب الصيرورات الثقافية، من باب التحول والتطور الطبيعي للأفكار في محاضنها وفي صيروراتها الثقافية، وصيرورة التاريخ وصيرورة الاجتماع تقتضي ذلك وتقول بذلك. إذن عبد الجواد ياسين هو يقربنا من هذا. في فكرة مهمة أخرى تتصل يعني بالفعل الإلهي وبالفعل الإنساني. يعني هناك فعل إلهي متصل بالخلق. القرآن الكريم يعني يلفت نظرنا إلى جانب الخلق وموضوع الخلق، وإلى جانب الموضوع المتصل بالتشيع. إذن فكرة الخلق هي خارج عن الاجتماع، الفعل الإنساني هو الفعل الإلهي خارج عن الاجتماع. والفعل الإنساني يدور في مدار دائرة الخلق وفي مدار دائرة الفعل الإلهي. إذن من الحمق يعني نتصور أحدنا أن الشمس تأتي من المشرق سيأتي بها من المغرب، أو من الحمق تخيلا نأخذ القمر ونذهب به إلى عالم آخر وما شابه ذلك. يعني في سننية، في فعل إلهي، في بنية، في منظومة كاملة شاملة. الفعل الإنساني من داخل هذه المنظومة. إذا فيه قوانين متصلة بالمادة نفسها، وفيه قوانين متصلة بالتاريخ وبالاجتماع، وفيه قوانين تسري على الفعل الإنساني نفسه. إذا هذه هي كل الجبهات التي يتحكم فيها الإنسان. إذا الإنسان كلما اكتشف قوانين المادة، كلما اكتشف قوانين الاجتماع، كلما اقترب من القوانين الضابطة لهذه المنظومة، إلا أنه كان أكثر تحضرا وأكثر علما وأكثر معرفة، إلا وأنه أفاض بقالب معين من الحضارة. والحضارة يعني بالمناسبة هي متعددة ومتنوعة، لأن المركزية الغربية هي خلقت في الأذهان بأن هناك حضارة واحدة التي نحن فيها، بينما الحضارة هي متنوعة ومتعددة. في تقديري أن مشروع عبد الجواد ياسين مهم في غاية الأهمية في التفكير في علاقتنا بذواتنا وفي علاقتنا بالآخر وفي علاقتنا بالمستقبل، وهو مشروع جدير بالعناية. أنا أتمنى أن أكون يعني أطلت أكيد. لا احنا سعداء جدا بطرح حضرتك، ما عطلتش ولا حاجة، أتمنى احنا أنت لسه نعم يعني مكملين هذه الساعة بس من دقيقتين. نعم هذه الفكرة العامة، وما يمكن أن أقوله يعني باختصار حول سؤال الدين والتدين في فكرة عبد الجواد ياسين، واختم بفكرة ان هذا التقسيم ان رجعنا يعني لما قبل القرن التاسع عشر في العالم الإسلامي، ليس هناك يعني في الذهنية الشاملة والعامة وفي التراث الإسلامي هذا التقسيم بأن هذا دين وهذا تدين، ليس في تفكير، وحتى إن حاضر فهو حاضر بشكل متخفي وبشكل غير ظاهر. بينما عبد الجواد ياسين بكتابه وبمؤلفته لفت نظرنا لهذه المساحة الواسعة ولهذا الموضوع المتصل بسؤال الدين والتدين. وأنا تحضر المحاضرة سبقا نظمناها يعني في أحد الأنشطة السابقة حول موضوع الدين والتدين، وحضر معنا أحد الأساتذة هو مختص في علم اجتماع، وأنا تراني الموضوع ورجل دكتور وغير ذلك ومختص في علم الاجتماع، وتفاجأت كثيرا عندما قال لنا أنا أصلا لا أعرف إطلاقا بأنه هذا التقسيم هذا دين وهذا تدين وهذا الموضوع. هذا الشيء حدث في 2014 أو 15، وهذا الموضوع التقسيم بين الدين والتدين لقد حل لي مشكلة متصلة بعلم الاجتماع، ودار بيني وبينه نقاش طويل. قلت له جزء كبير من الإشكالات التي يقع فيها الكثير من الدارسين والباحثين المحسوبين على الاتجاهات الحداثية والمحسوبين كذلك على الاتجاهات الإسلامية عدم تمييزهم ما بين الدين والتدين، لأن مشكلة التيارات الحداثية أنها ترى بأن كل سلوك في التاريخ الإسلامي فهو الإسلام، كان سيئا أو جيدا. ومشكلة التيارات المتطرفة والتيار بالأخص التيارات المتشددة أنها ترى بأن الإسلام التي تريد تطبيقه وتقتل الناس من أجله هو يكمن في التاريخ. إذا من قرأ كتاب التوحش لداعش سيجد فيه الكثير من الفتاوي والكثير من المقاربات والكثير من التصورات لهذا الفقيه وذاك الفقيه ولهذا العالم وذلك العالم مرتبطة بتصوراتهم. هم يعتقدون بأن ذلك هو الإسلام، ويعتقدون وليس لهم حس منهجي ليميز بأن ذلك هو تدين ولا وانتهى ولا يمكن تكراره مجددا، وإنما المطلوب بسط تجربة دينية وتدينية أخرى. وفي تقديري هذا التمييز ما بين الدين والتدين هو في حاجة إلى توسيع البحث وتوسيع النظر. ممكن أن ننظر إليه عبد الجواد ياسين نظر إليه من زاوية القانون والنص والتشريع، ممكن أن ننظر إليه من الزاوية الفلسفية، ممكن أن ننظر إليه من الزاوية الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، ممكن أن ننظر إليه من الزاوية الثيولوجية متعلقة بالوحي وغير ذلك، ممكن أن ننظر إليه حتى من الزاوية الأدبية كيف تتشكل النصوص، ممكن أن ننظر إليه من زاوية الإنسان كإنسان كما أشرت، يعني المتشكل يعني من المطلق وهو الروح ومن ما هو نسبي وما هو متصل بهذا العالم. ممكن أن ننظر إليه يعني من زوايا معينة، بمعنى فكرة الدين والتدين في العالم الإسلامي هي في حاجة لتوسيع ولتعميق نظر من زوايا معرفية متعددة، ولا ينبغي أن نقف عند هذه الزاوية التي طل من خلالها عبد الجواد ياسين، وهو رجل قضاء ورجل تشريع بدرجة أولى. بهذا المدخل ينبغي أن ننظر لهذا المعطى، ينبغي أن لا نقف عند عتبة ما قاله عبد الجواد ياسين. بالفعل دشنا ورشا كبيرا للتفكير وللنظر. أختم بفكرة أكثر واقعية تعطي لي عبد الجواد ياسين ولطروحاته وللفت النظر حول أهمية التمييز ما بين الدين والتدين، بالأخص نحن على الهواء قد تجد جاليات مسلمة في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا نحن الآن صحيح نحن أمام قالب تواصلي عالمي تحضر فيه العولمة، تحضر فيه التواصل ما بين الثقافات وغير ذلك، وممكن العالم يتجه نحو بناء باراديغمات، باراديغم ثقافي معين يتواصل فيه الناس يعني كونيا، وهذا حاصل ويتسع سنة بعد سنة وعقد بعد عقد، ولكن المحليات يبقى لها دورها، مما يزيد إلحاحا على كل فرد في النقطة المحلية وفي المحيط المحلي الذي فيه ينبغي أن يميز بين المحلي المتصل بمحيطه وبزمنه، وهو حي في باريس أو في واشنطن أو في بكين أو في الرباط أو في القاهرة، أن يميز ما بين المحليات وأن يميز ما بين البارادغم الكوني والعالمي كخطاب وكتفاعل وكتواصل. إذا الجالية المسلمة اليوم في أوروبا الكثير منها، لا أعمم، الكثير منها يعني هي متصلة بأنماط تدينية حملتها معها في الثمانينات والتسعينات وربما السبعينات، هناك من حمل أنماط تدينية وهو متصلب عليها ويعتقد بأن ذلك التدين القادم معه من شمال أفريقيا أو من المشرق بأنه هو الصواب وهو السليم وهو الصحيح، وهو في سياق حضاري آخر وهو السياق المجال الأوروبي، المجال الأوروبي. والغريب صحيح، العجيب أنه عندما حدثنا يأتي إلى دكتور بلاده محمد يجد عيسى كثير من الأمور تحولت، عندما يأتي إلى بلده في المشرق أو في المغرب أو في يجد هناك يجد مواطنين آخرين يتفاعلون مع الحدث بشكل آخر ولباسهم بشكل آخر ومواقف، يعني وهو يعيش في اللحظة التي هاجر فيها بلده وربما يلقن أبناءه عادات وتقاليد ربما يعتقد بأنها هي الدين، وتلك العادات والأعراف ربما مجتمعه الذي ينتمي إليه عندما يزوره سنة أو سنتين قد يجد ثقافة أخرى تشكلت والناس صارت لهم عادات وأعراف أخرى. أنا لا أقيم هنا جيدة أم سيئة، ولكن هناك تحول، ولكن هو جامد على نمط معين، ولهذا قد تستغرب أنه كثير من جيوب التشدد والتطرف أنها تجدها يعني في مساحات متصلة مثلا بالغرب. صحيح هناك إشكالات أخرى متصلة بالدول الغربية في نظرتها للمهاجر ونظرتها للآخر وغير ذلك، ومشكلة العلمانية يعني في تشابكات، ولكن الذي ألفت له النظر هنا بأن الإسلام الأوروبي أو الإسلام في الغرب ليس بالضرورة أن يكون هو نفس الإسلام في العالم العربي، ينبغي أن صحيح يكون يكون أن يكون مفارقا، صحيح بمعنى يعني نحن صحيح نتحدث هنا عن الإسلام التدين وليس الإسلام الدين. في عادات كثيرة مثلا وأعراف، مثلا نحن في المغرب كل جمعة جزء كبير واسع من المغاربة يقدمون يعني من باب الثقافة صحن كسكسي مثلا على يوم الجمعة ولباس معين وكذا، هناك من يعتقد بأن ذلك هو الدين، هذا تدين. هل كل مغربي أينما حل ورحل ينبغي أن يحمل معاه، أو ناس في مصر لهم طقوس معينة في رمضان وفي أعياد معينة عندما يكونون في رب ضروري لكي يعبر عن الإسلام، يعني بمعنى نحن في حاجة الإسلام في أوروبا أكيد ينبغي أن يكون مخالفا ومختلفا، لأن هناك سياق آخر، سياق تداولي آخر، وفي ناس يقبلون على فكرة الإسلام نفسه وهم أوروبيين. هل هذا يعني أن غربيين، هل هذا يعني أن ينخرطون في تقاليد وفي عادات الشرق ويترك لحية ولباس أبيض أو أسود أو أخضر، أو يعني لا علاقة للدين لا باللباس الأسود ولا بالأخضر ولا بالعمامة ولا صحيح. هذا كله يعني كلها مساحات للتدين. بمعنى عندما نتحدث عن التدين فنحن نتحدث عن الثقافة، نتحدث عن العرف، نتحدث عن العادات، نتحدث. والغريب العجيب أن المنظومة الأصولية الفقهية أنها تسعفنا في التفكير في كثير من المساحات في هذا الاتجاه، ولكن هذه بالفعل هذه كلها مقتضيات هي في حاجة إلى نظر وفي حاجة إلى تفكير، وفي سياقات مع الأسف تنظيمات وكذا هي مسيطرة ومهيمنة على عقول كثيرة هنا وهناك بأن هذا هو الخط بأن هذا هو الاتجاه. وفي تقديري أن تمام. فكرة الدين والتدين، أن التدين دائما متجدد ومتحول، وحتى من وهمني أو وهم غيري بأنني أنا أكون أبو بكر لن أكون أبو بكر، أنا لن أكون إلا صابر، والآخر لن يكون إلا محمد أو إبراهيم في القرن 21، وحتى أبو بكر لو بعث اليوم وكان معي لكان يعني أبو بكر آخر بدل أبو بكر القرن السابع من ميلادي. وهذا هو التجدد وهذا هو التغير مع بالضبط. إذن الظرف مشروع واللحظة. عبد الجواد ياسين أنه يلفت نظر الشباب والدارسين والفتية، يحررهم يعني من سلطة التاريخ ومن سلطة الثقافة الكلاسيكية القديمة، ويفتحوا أعينهم على التفكير وعلى النظر بأن صحيح. يتفاعلون مع تراثهم مع محيطهم يعني بنفس من التجديد، ويتعاملون مع الثقافة المعاصرة بنفس من التجديد، وأنهم يكونون على نوع من اليقين بأن الله في قلوب الجميع وبأن الله فوق الجميع وبأن هناك كتاب وهو القرآن الكريم متجاوز للحظته الزمنية، ولكن هذا لا يعني بأنه من داخله في طياته مساحات متصلة بالمكان وبالزمان ينبغي أن نفهمها في مكانها، ولا يعني أننا مدعوون لتكرارها، نحن غير مدعوون لتكرار تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعارض القرشي على الإطلاق، ولكن نحن مدعوون للتأمل في تلك التجربة لكي نرى القيم الفاضلة والأخلاق التي اتخذها الرسول في لحظة الهجرة وفي لحظة هذا الموقف أو ذاك الموقف. والإسلام ليس هو دعوة للتكرار بقدر ما هو دعوة للتدبر وللنظر في الوجود وفي في الكون. نشكرك هذه دكتور صادق، أهميتي. نشكرك، كل ما أحب حدثتنا صديقي. عن علاقتك بسيادة المستشار عبد الجواد ياسين نعم ولقائك به في أبو ظبي وتواصلك واستماعك إلي عدة مرات، تعليقك بوجه عام على بداية مشروع المستشار عبد الجواد ياسين في كتاب السلطة في الإسلام، وكيف أنه دخل إلى قطب الرحى مباشرة بطريق مباشر وعالج موضوع هيمنة الدين على المجتمع وهيمنة الدين على السياسة، وتعليق حضرتك على ما تبقى من مشروعه ومحتاج لإعادة البحث والنظر، نعم وبالأخص أن السلطة ليست هي المصدر المؤثر الوحيد دائما، بل قد يكون تدين المجتمع نعم وعلاقة القرآن مع الكتب السابقة وما هو المتبقي من النص. حديث حياتك جميل وأثار عديد من التساؤلات. نعم أنا يمكن عندي 3 4 تساؤلات، بس بما إن أنا يعني المضيف لحضرتك فأحب أسمع المداخلات حسب ظهورها عندي إن شاء الله. في بداية المداخلات الدكتور نعم قاسم المحبشي. اتفضل يا دكتور قاسم. شكرا دكتور محمد عوض رئيس الجلسة، وأحيي طبعا منتدى صالون تفكير والزملاء والدكتور جمال عمر أستاذ جمال عمر وصديقي العزيز صابر مولاي أحمد. كما قلت لكم التقينا في المغرب العربي قبل عام 2013، كنت متفرغ علميا في جامعة فاس وزرت أم بلحتو. الليلة احتفالية، فعلا احتفالية كما هي بسبعينية الأستاذ، يعني الدكتور صابر عرق على حياة الأستاذ وعلاقته مع الأستاذ المستشار عبد الجواد ياسين، ويعني دخل الحقل هذا أو دراسة الدين من منظور الفقه أو من منظور القانون، يعني أنا شاهد المشكلة الواقعية في حياة الناس الأساسية، وحاول أن يعالج الأزمة. بس يا أستاذ، أنا طبعا طالما عنوان المحاضرة هو الدين والتدين، أنا لاحظت الدكتور طبعا الأستاذ عبد الجواد يتحدث عن الدين المطلق، يعني الدين يعني خارج التاريخ، او الدين المطلق او المنزه او المتعالي، اعتباره هو الدين الواحد، دين واحد. يعني هل فعلا الدين واحد؟ طبعا نحن في الاسلام لا دين الا الاسلام، يقولوا هكذا. يعني هل الديانات الاخرى بما في ذلك اليهوديه والمسيحيه هي تدين ام دين؟ يعني كيف ممكن نفهم الدين، كيف نفهم الدين بدون تدين؟ يعني كيف ممكن، يعني ما هي المعايير اللي ممكن نفصل بينها فيها مثلا، يعني حتى نخاطب الناس انه نقول هذا الدين وهذا التدين؟ لو قلنا انه الدين الاصلي ليس هو هذا اللي موجود الان، يعني كل هذا الدين كله تزييف او حصل يعني شغل سلطات وايديولوجيات يعني تراكمت، وانه العوده الى الدين الاصلي. يعني نحن ندعو الناس الى الدين الاصلي، صح؟ الدين الاصلي عند معظم الناس هو الاسلام. دين لا دين الاسلام. انا اذكر انه مره تحدثت عن ديانات، قالوا لي لا لا دين الا الاسلام، ما فيش ديان، ما فيش ديانة غير الإسلام. الدين كما هو معروف طبعا في فلسفة الدين، نحن في الفلسفة يعني نعرف الدين أنه اعتقاد الإنسان بقوة عليا تتحكم بمصيره، ولها الطاعة والتبجيل والاستسلام. يعني الدين هو الاستسلام، هو الدين بيسمى، يعني نميز بين الدين التسلطي، دين السلطة العليا اللي يعبدوا الناس ويخافوا ويمتثلوا الأوامر، وهذا الدين فيه إله علينا أن نعبده. يعني وفي الدين التطهري أو الدين الصوفي أو الدين الروحي، يعني اللي ممكن يعني دين رابع العدوية، ودين يعني دين المحبة، دين الحب وليس الخوف. يعني كيف ممكن نوضح للناس، وأنا أتمنى أن يكون المستشار عبد الجواد ياسين معنا، يعني ما هي حدود العلاقة؟ هل ممكن الحديث عن دين بدون تدين؟ أو تدين بدون دين؟ وهل فعلا الدين واحد؟ وما هو هذا الدين الواحد؟ هل هو الإسلام؟ أو ما قاله الفارابي، هو الذي إذا تخيلته غير موجودا نجم عن تصورك محال. هل هو اللي مؤيس لإيسات من ليس عند الكندي؟ يعني ما هو الدين الحقيقي اللي ممكن ندعي الناس له؟ أو أنه اختلف البارادايم. يعني احنا نعرف أن أوروبا انتقدت الدين، ما فيش حاجة هي اعتبر، يعني في الدين مارس وفولتير وجماعة التنوير كلهم، يعني بما في ذلك روسو فورباخ، الدين هو أنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا الإنسان، يعني تخيل أنه جمع كل الصفات الطيبة اللي مقادر يحققها وأعطاها لكيان متخيل واعتبره إله. يعني حسموا أمرهم مع هذا، يعني حسموا أمرهم مع هذه المسألة. طبعا في فرق كبير جدا بين أن نبرر حاجة الإنسان للوهم أو الدين، فرق أنه نقر أنه في حاجة خارج التالي، في حاجة تسير هذا الكون، وحاجة في فرق كبير جدا. يعني من ناحية علمية، من ناحية أنا من وجهة نظري العقلانية، أنا إيش أفهم حتى الآن محتار، هل فعلا في تدين أو في دين نزيه جدا عن التاريخ، وعن وهو موضوع في مكان يعني لا يعني حقيقي وموجود ممكن العودة إليه، أو أنه الدين هو التدين؟ الدين هو التدين، ما فيش أي فروق كثيرة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور قاسم، تفضل دكتور صبري. شكرا عميق. العزيز الكريم دكتور قاسم المحبشي، وأنا سعيد بهذه العودة وبهذا الله التواصل يحفظك. المتجدد، الله يكرمك. هو في الحقيقة عبد الجواد ياسين، ما دام نحن نتحدث عن مشروع عبد الجواد ياسين، هو له تقريب أنه ممكن أن نتحدث عن الدين دون أن نتحدث عن التدين. وهو لفت النظر إلى تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث أنه لم تظهر بعد التشريعات. إذن في اللحظة المكية هناك حديث وحضور لفكرة الدين، وهي الأخلاق، وهي المعاملة بالحسنى، ولكن في زمن المدينة اختلف الأمر، وصرنا نتحدث عن التشريع وعن أمور مقتضيات متصلة بالاجتماع. وأنا وأنا في نظري لكي نحل هذا الإشكال المتصل، يعني هل هناك دين دون تدين، أو هناك ممكن أن نتحدث عن تدين دون دين؟ يعني هو في تقديري أن موضوع الظاهرة الدينية هي متصلة بالإنسان، أينما حل الإنسان فحل هناك تدين ما. حتى الماركسيين بشكل أو بآخر فهم متدينين، العقيدة يعني الماركسية تحولت إلى عقيدة صحيح. لينين وستالين وماركس وكذا، يعني بشكل أو بآخر فهم متدينين، يعني تدين مقلوب. صحيح. صحيح أن ماركس أنه انتقد الديانة المسيحية وسلط عليها يعني انتقادا لاذعا، وهو محق في الكثير من الأمور، لأنها خلاص صارت المسيحية لم تعد مواكبة للفكرة العلمية، ولم تعد مواكبة للفكرة الاجتماع ككل. كل ما قاله ماركس يعني في تلك اللحظة هو موجه تجاه الفكرة الدينية المسيحية بدرجة أولى للكنيسة. نعم ولكن هناك تجربة أخرى متصلة يعني بالصغيرورة الثقافية الحضارية في الإسلامية. كتاب يا دكتور، في كتاب اسمه الأرثوذكسية الماركسية، كتاب فيلسوف فرنسي روسي. نعم بمعنى لدي. هناك صراع لاهوتين، هناك لاهوت المادة بتعبير أبو القاسم حاج حماد، ولاهوت المثال، لاهوت المادة ولاهوت الدين، هناك صراع بينهما. إذا كانت أوروبا في لحظة ما محكومة بلاهوت الدين، وتنفي كل شيء له صلة بالعلم ولا صلة بالمادة ولا صلة بالواقع ولا صلة ولا صلة. إذا ماركس قلب المعادلة ونفى كل ما له صلة يعني بلاهوت الدين وبكل ما هو مثالي، حتى في الفن حتى في الإبداع. لا معنى لشيء اسمه أدب مثالي أو أدب جميل أو راقي، كل شيء حتى الآداب نفسها أنه يكون متماهي مع البروليتاريا ومع الواقع ومع عرق العمال و غير ذلك. ليس في الإنسان نفسه كائن بيولوجي وانتهى الموضوع. والله هو هكذا التالي. يعني نعم هكذا يعني يعني اختزال الفكر الإنساني ككل يعني في المادية. يعني ما الذي نتج عن هذا الأمر؟ يعني مع صيرورة الزمان ومع تصاعد العلمية المادية وغير ذلك، ومع توظيف النظرية فكرة داروين مسكين الفكرة، يعني ألبسوها ووظفوها في سياقات، ما الذي حصل؟ حصل وأثبت التاريخ بأن الإنسان كائن يحضر فيه المثال وتحضر فيه المادة، هو روح ومادة، وهو عملية تركيبية ما بين المثال وما بين الواقع، ما بين المتناهي وما بين اللامتناهي، بهذا الفهم. إذا واتضح بأن الفكر الماركسي أو الفكر المادي ككل، ليس يعني الماركس، الفكر المادي ككل بأنه يحمل بذور انسداده وانغلاقه من داخله. يعني ظهرت لنا الفلسفة الفيزيائية التي تقول بعالم الذرة، وبأن هذا الكون غير متناهي في الصغر وبأنه غير متناهي في الكبار. ماذا يعني هذا إذا تحدثنا عن لا متناهي؟ بأن هناك عوالم لا يمكن للعلم وللإنسان أن يحيط بها. وظهرت لنا نظريات تقول بأن الإنسان نفسه هو محدود ولا يمكن أن يحيط بكل ما هو محدود. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا الفاعل نفسه لو هو الإنسان يحضر فيه اللامتناهي، سميه الدين، سميه الصوفية، سميه العرفان، سميه البوذية، سميه كل ما نريد أن نسميه بتسميات عالمية. سمعتني دكتور محبجي؟ نعم، بهذا بهذا أنا بهذا بهذا بهذا بهذا الشكل في حاجة بهذا للإيمان، بهذا في الشكل حاجة للإيمان. نعم بهذا الشكل بمعنى العلم نفسه لفت نظرنا بأنه من داخل العلم، العلم نفسه لفت نظرنا بأنه في هناك عالم لا متناهي بالعلم. أنا أتحدث هنا بالعلم، هو نفسه قال بأنه في لا متناهي يعني بهذا الشكل. ولكن من زاويتنا نحن، من زاوية الشرق، يعني فيه تجارب عريقة جدا، ليس في الإسلام، في البوذية، في الصين، في اليابان، في الهند، كل هذه تجارب غنية واصبحنا يعني نتحدث عن حوار الثقافات، ونتحدث عن ان هذه الثقافات ممكن ان تشكل ترياقا لحل اشكالات كثيره متصله بالحداثه ومتصله غير ذلك. هذا حوار الشرق والغرب. على أي حال، انا الفكره عندي ان الفكر العقل الغربي وانطلق من الجزء وعممه على الكل، وهو التجربة الإنسانية والحضارة الإنسانية. ممكن أن نستحضر في هذا السياق ما كتبه ريني رينون، وما كتبه جارودي، وما كتبه مؤخرا الآن مثلا ممكن نتحدث عن صاحب كتاب الاستشراق وقصور الاستشراق والحلاق، ودوارد سعيد وغيره من الناس، ومدرسة فرانكفورت يعني ونقدها للفكر الغربي وغير ذلك. المهم، والفلسفة التأويلية مع جادامير ومع هايديغر، يعني المساحة والتفكير في هذه الزاوية واسع واسع جدا. وفيه قول فراس السواح، يعني هو يقول بأن الإنسان كائن متدين بمعزل عن هذه الفكرة. الإنسان كائن متدين. بالنسبة للفكرة الموالية دكتور محبشي المتعلقة بالإسلام، نحن في حاجة لكي نطرح ما عن أي إسلام نتحدث. هل نتحدث نحن عن الإسلام الذي عليه يعني الجمهور الواسع من المسلمين، والذي قعدت له الأركان الخمسة وكذا وكذا، والذي فيه سياج معين وفيه نقاط عبور ونقاط دخول، وها من معي من ضدي، ومن داخل هذه الدائرة الكبيرة فيه دوائر أخرى، هذا مع هذه الطائفة وهذا مع هذه الطائفة، هذا كيف دخول خروج مع هذه العقيدة أو تلك العقيدة أو كذا. هذا إسلام. ولكن في إسلام آخر، وهو الواسع والرحب والذي يسع الجميع، لأنه ينبغي نلفت أن لا نغفل بأن موضوع الإسلام في القرآن الكريم فهو يسع كل الناس. هل فكرة الإسلام في القرآن بس الكريم البارادايم يتسع هو الجميع؟ الإسلام صح؟ بارادايم واحد. لا، لا. الإسلام هو يسع المسيحيين ويسع اليهود ويسع الناس جميعا، يعني من داخل القرآن بس الكريم. ما يا شفنا أيها الإسلام الآخر هذا، ما شفنا يا أستاذ. طيب. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي. يعني يا أيها الناس، يعني هناك خطاب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث، بمعنى هناك القيمة العليا للإسلام الذي يسع الجميع، ونحن ينبغي أن نكون ترياقا له. هذا هو الأصل، هذا هو المدخل. ولكن الإسلام الآخر الضيق، هذه المشكلة. يعني يبقى التحدي اليوم، كيف ممكن أن نخرج من المضيق إلى الموسع؟ وأنا أظن عبد الجواد ياسين يدفعنا في هذا الاتجاه، وطروحاتك وأفكارك، وأنت رجل متخصص يعني في التاريخ وفلسفة التاريخ، أنت تدرك هذا المعطى بهذا الشكل. وهذا الإسلام الواسع هو في حاجة إلى نمط، إلى باراديغم آخر من التدين الكوني، الذي يحتفي بالرحمة ويحتفي بالخير ويحتفي بالعلم ويحتفي بالنظر ويحتفي بالتدبر ويحتفي بالتأمل ويحتفي ويخرج من دائرة الطقوسية يعني التي استهلكتنا يعني شكرا بهذا الشكل. أستاذ الجميل، والأكثر من ذلك، هذا الإسلام الواسع والرحب أنه موجود، أكيد هو موجود، نتقاطع فيه مع كثير من الثقافات، موجود في مساحات وفي خبايا وفي زوايا في الثقافة الغربية الآن عند الغربيين، موجود في سلوكيات الناس في هذه الثقافة حتى ولو كانت بدائية، تجد فيه يعني مساحات واسعة. وأنا في تقديري في مؤلفين وكتاب يعني في المجال التداول الإسلامي لفتوا النظر لهذا المجال. إذا توقفنا مثلا مع محمد إقبال، مع كتابة محمد إقبال جديد الفكر الديني في الإسلام، أو غيره، أو مع محمد أحمد أركون. خان أو أركون أو غيرهم، يعني يلفتون النظر لهذا الإسلام، لهذه الفكرة بأن هناك إسلام آخر، إسلام العقل، إسلام الروح، إسلام النظر، إسلام الحضارة. وهذا لا يعني أنه منفصل عن التدين، أكيد. كيف يبقى التحدي؟ كيف ممكن أن نعطي لمفهوم الصلاة مفهوما حضاريا كونيا؟ كيف ممكن أن نعطي لمفهوم الصوم مفهوما كونيا حضاريا علميا؟ كيف ممكن أن نفهم فريضة الحج؟ بين قوسين كلمة فريضة هي نفسها في حاجة لنقد ولتحليل. هل نفهم هذا الملتقى التعارفي العالمي الذي يعقد كل سنة، أو داخل القرآن الكريم ممكن أن يعقد حتى 4 مرات في السنة وليس مرة واحدة؟ يعني كيف ممكن هذا الملتقى أن يتحول إلى ملتقى كوني وعالمي للتواصل للتحاور؟ ضاعت منا تجربة رحلات الحج. الآن الإنسان يذهب إلى الحج في يوم وليلة ويرجع، ولكن فيما مضى من الزمن كان الذي يحج أنه يكسب رحلته ويمر على كثير من الأمصار ويلتقي بكثير من العلماء ويصافح الكثير من الناس ويختلط مع الكثير من الثقافات، وربما يذهب متعلما ويعود إلى قريته عالما. نعم، فقدنا هذا المعطى اليوم، لا في غريش، فقدنا لا هذا في يعني الشتاء والصيف. بمعنى موضوع الحج. موضوع الحج كيف ممكن أن نفهمه يعني بمدخل كوني وحضاري وحضاري إنساني؟ وفيه أمور أخرى كيف ممكن أن نقرأها في قالبها الكوني وقالبها الإنساني؟ كيف ممكن أن نستعيد يعني حتى قصص النبوات هي عندنا وعند الآخر؟ القرآن الكريم تحدث عن موسى وكل الغربيين يعرفون موسى، تحدث عن إبراهيم كل الغربيين يعرفون إبراهيم، تحدث عن ابني آدم كذلك الآخرين. كيف نسترجع الفهم الحضاري لقصة ابني آدم في القرآن الكريم؟ وجودة السعيد الله يرحمه عنده مذهب كتيب جميل ورائع حول مذهب ابن آدم الأول. يعني كيف ممكن هذه النصوص نقرأها في قالبها الكوني في قالبها الإنساني؟ حينها نكون نتحدث عن الإسلام المفتوح وقد يسعنا واضح حتى واضح يا العرفان دكتور في هذا صالح، الاتجاه، واضح. يسعنا يعني محي الدين بن عربي، آمين يا رب. يسعنا السهروردي، يسعنا يعني التراث الإسلامي في مساحات تسعنا، تسعنا التجربة الأندلسية، تسعنا التجارب، تسعنا تجربة المسلمين اليوم في الغرب. يعني كيف يبقى التحدي؟ كيف نخرج من المنسد إلى المفتوح شكرا، دكتور؟ صفا صفا، شكرا دكتور صبر، شكرا شكرا كل شكرا. المحبة، كل المحبة. عندنا حوالي 10 دقائق، فنحاول إن شاء الله ندخل أخذ فيهم المداخلتين أوكي المتبقيتين. نعم، دكتور محمد عيسى، تفضل يا دكتور، اعمل أنميوت. أنا لاحظت إن جمال رفع إيده الأول، إيده العضوية قبل ما يتمكن من رفع ايده الالكترونيه، فخليه هو ايه عشان لا لا يمكن أبدا، أنت سؤاله اللي تقول. يغطي اللي انا كنت عايز اسال عليه. لا ايوه لا لا، تفضل تفضل حضرتك وأنا تفضل. معك. لا لا، قول له طيب يعني نتعازم، هذا هو نعزم على بعض يعني، انت الاول. لا انا لا الاول. لا لا، انت طيب الاول. خلاص ماشي. أولا يعني دكتور صابر يعني يريد أن يجعل الإسلام يضم المسيحية واليهودية والديانات الأخرى وكل البشرية في الوقت اللي احنا مش عارفين نتعامل مع المذهبيات داخل المنظومات الإسلامية أصلا. نعم صح. يعني أن يتحاور السنة والشيعة أصعب من التحاور ما بين شيخ الأزهر والبابا في الفاتيكان. نعم ما وجدناش هذا، فهي كلها أمنيات يعني نتمنى أنها تحدث يعني. لكن الدكتور صابر حاول أن يتناول إشكالية الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين، لكنه فصل في رؤيته هو حول القرآن، وحاول أن يجذب عبد الجواد ياسين إلى رؤيته هو حول القرآن. وأنا هرجعه مرة أخرى لعبد الجواد ياسين في تعامله مع القرآن، لأن هي دي نقطة اهتمام دكتور صابر الأساسي. لأن عبد الجواد ياسين هو بيستخدم النص ويريد أن يجب كل التراث التفسيري كما يفعل صابر أيضا، كل التراث التفسيري السابق لكي نتعامل مع القرآن مباشرة، لأن ديت المدرسة التي ينطلق منها الدكتور صابر استكمالا لآخرين، يعني منهم أبو القاسم حاج حمد. فمنهجية تعامل عبد الجواد ياسين مع القرآن، أولا هو بيقدم تأويله هو مباشرة. النقطة الثانية، هل هو يطابق بين فهمه وبين مقصد النص؟ أنا بتكلم عن خبرتك في تعاملك مع نصوصه، في كيف يتعامل مع القرآن. نعم. الجزء الثاني، وطبعا عبد الجواد ياسين عنده مراحل، يعني في حتى في كتابه السلطة في الإسلام اللي هو كان في التسعينات، الدين والتدين نقلة عن في مسألة إدراك تاريخية النص، لأن هو كان كمتدين، كان سلفي، بيتعامل بهدوء وببطء في عملية الانتقال حتى لا يحدث التصادم. فهو تكلم عن تاريخية التشريع اللي موجود في القرآن في الدين والتدين، وزي ما دكتور صابر شرح لنا ان هو حصر ما هو إلهي مطلق في الإيمان بالله الواحد وفي الأخلاق الكلية. لكن هيظل سؤال الدكتور قاسم، سؤال محوري، من الذي في يده السلطة ليحدد ما هو الدين وما هو التدين؟ أن يحدد ما هو الإلهي وما هو ابن الاجتماع، ده سؤال. السؤال الأخير، عبد الجواد ياسين استخدم الدين والتدين، لكن في متن الكتاب استخدم الديانة، وهنا بتيجي مسألة السلطة اللي أشار إليها الدكتور صابر، أن السلطة صاغت ما تسمى بالديانة من خلال المؤسسات اللي تم إنشائها، اللي هي إن مثلا يبقى في هدي مثال يقرب الموضوع، يعني الشيخ القرضاوي مات لكن الشيخ القرضاوي لسه حي، القناة التلفزيونية بتاعته على يوتيوب ما زالت ايه بتبث يوميا فيديوهات مرة أخرى وكأنه ايه حي بين ظهرانينا. ده جاي من ان في مؤسسات بتنفق على استمرار خطاب الشيخ القرضاوي. اذا فكرة الديانة وتدخل السلطة فيها، لكن أنا نقطتي الأساسية، كيف تراه في تعامله مع نصوص القرآن تأويلا وفهما وتفسيرا؟ شكرا. نعم. شكرا يا جمال، اسمح لي ناخد دكتور صابر سؤال، يعني مداخلة الدكتور محمد عيسى، وتجاوب على نعم المداخلتين حاضر حاضر ورا. تفضل يا دكتور محمد. حاضر. هو أنا سؤالي بسيط جدا جدا. سؤال استخدام الدين هنا في عنوان الكتاب الدين والتدين، هل صادفت أثناء قراءتك للكتاب، قرأته يمكن بإمعان أكثر مما قراءة سطحية لأنا قمت بها، هل نظر إلى الدين بالتعريف الواسع، أي دين عند أي شعوب وأي دين عند الإنسان، أو ركز فقط على مفهوم الدين من زاوية واحدة وهو الإسلام الدين؟ السؤال الثاني، التدين. التدين له البعدين، البعد الجغرافي والبعد التاريخي، واحد أفقي واحد رأسي. البعد الجغرافي للتدين، هل هناك مقارنة بين التدين في إطار الإسلام نفسه على البعد الجغرافي؟ يعني تدين الشعوب، هل في الكتاب تعرض لعبد الجواد ياسين إلى أنه يذكر أمثلة أو يتكلم عن التدين في الإسلام أو التدين عموما إذا كان بيتناول الدين ببعد أفقي؟ يعني مثلا كان يعني عايز الانطباع اللي يحصل عند القارئ بتمعن لكتاب الدين والتدين، التعريفين دول. أنا لأول وهلة اعتقدت قبل ما أفتح الكتاب بين العنوان نفسه انه حيتكلم عن الدين باعتبار ظاهرة إنسانية اجتماعية، والتدين الظاهرة التاريخية اللي بتتغير، لكن التغير لا يمكن أن يحدث في على مستوى واحد أو مستوى المسلمين فقط، مستوى المسلمين في إندونيسيا، مستوى المسلمين في الهند وباكستان، مستوى المسلمين وبعدين الأقليات المسلمية الإسلامية في مقابل الشعوب الإسلامية وهكذا. ده بس كان سؤالي. وطبعا يعني انت في حل من انك اذا ما تجاوبش عليه، بس يعني ممكن تجاوب على كل المشاكل اللي اثرها جمال بتاع المشاكل ده، مشكلة نجي. شكرا دكتور محمد. تفضل دكتور صبر. شكرا جزيلا العزيز سي محمد جمال، والشكر موصول كذلك للعزيز الكريم محمد عيسى. هو بالنسبة لي السيد جمال، في الحقيقة أنا في نظري أن عبد الجواد ياسين إذا توقفنا مع كتابه السلطة في الإسلام، يعني تحس كأنه يقول لك بأن الإسلام هو النص، ويحيي في ذهن القارئ أي نص تتحدث عنه أيها المؤلف، يحيي في ذهنك بأنه هو القرآن، يلقي بك في أحضان القرآن كأن القرآن هو الإسلام، هو الذي حدث موضوع الإسلام ومفاصيله وأبعاده وكذا في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية. يعني وهذا أمر يعود لعبد الجواد ياسين، يعني عندما كتب السلطة في الإسلام، هل هو أجل إجابة عن أسئلة للحظة زمنية أخرى وهو يدرك أدرى بقناعاته، أم هو تدرج قناعاته وإبستيمولوجي يعني قاده إلى أن يأتي في كتاب الدين والتدين، و يلفت بنظر ذهن القارئ بأنه ليس بالضرورة أن يكون الإسلام هو القرآن بأكمله، بل هو مساحة من القرآن، هو الأخلاق. يعني في كتاب الدين والتدين نفهم بأن الإسلام أو مفهوم الإسلام في فكر عبد الجواد ياسين بأنه يكمن في دائرة الأخلاق، دائرة الأخلاق مقترنة بالله جل وعلا، والله جل وعلا مقترن بأسمائه الحسنى وصفاته في القرآن الكريم، هذا هو. بينما مساحات أخرى كثيرة في القرآن الكريم أنها متصلة بالتدين، وبالأخص متصلة بالتشريع. ولكن السؤال هنا سي جمال الذي يمكن أن نطرحه عن عبد الجواد ياسين، ماذا عن الآيات المتصلة بالكون ومتصلة بالوجود ومتصلة بالطبيعة المتصلة يعني بعالم الموجودات من داخل القرآن الكريم؟ لأن عبد الجواد ياسين يعني استهلكه الوقت لوقت طويل ولكتابات طويلة حول موضوع النص والتشريع، بينما آيات التشريع ونصوص التشريع في القرآن الكريم هي محدودة. الآيات التي تحدثت عن الوجود وعن الخلق أوسع وأكبر وأكثر اتساعا من داخل القرآن الكريم. وعندما القرآن الكريم يتحدث عن الوجود وعن خلق الوجود، ويتحدث في عملية تداخلية تلاحمية ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم المحسوسات وعالم الكائنات، فهو يبني بذلك نظرة معرفية تصورية إلى العالم وإلى الوجود. يعني والسؤال هنا، لماذا لم تصمد الكتب الدينية الأخرى أمام التحولات العلمية اليوم، ولكن النصوص القرآنية لا زالت تواكب ولا زالت تساير، لا زالت من داخلها نوع من التأليف والتآلف بينها وبين الحقائق العلمية. وأنا هنا على فكرة لا أتحدث عن الإعجاز العلمي على الإطلاق، هذا شيء آخر، وإنما أتحدث عن المداخل المعرفية والأخلاقية التي بسطها القرآن الكريم، وجزء كبير منها نجد أن العلم يتقابل معها أو يتناظر معها. وأنا لا أقول بأن القرآن كتاب علم وكتاب هداية، إذن هذا شبه مغيب في فكر عبد الجواد ياسين. وبالتالي أنا أجيبك، فتعامله مع القرآن الكريم في تقديري هو فيه تحول ما بين كيف ينظر إلى القرآن الكريم في عندما كتب كتابه السلطة في الإسلام، وكيف أصبح ينظر إليه عندما كتب كتابه الدين والتدين. ولكن الجميل والرائع في فكر عبد الجواد ياسين في كل ثنايا الكتاب أنك تجد آية هنا وهناك ونص هنا وهناك، يعني ملتحم بتأمل معين وملتحم بنظرة معينة وملتحم بتذكر وتدبر معين، بمعنى الرجل عقله شغال وهو ملتحم ومتصل بالآيات القرآنية. إذا لا شك فيه تعامل مع القرآن الكريم، وهذا التعامل ليس عند عبد الجواد ياسين على فكرة، هو حاضر عند كل المثقفين، هو حاضر عند أركون، هو حاضر عند الجابري. يعني إذا أخذنا رباعية نقد العقل العربي نجد أن الجابري بين هنا وهناك أنه يستحضر آية من آيات القرآن الكريم ويفسرها تفسيرا ويقاربها ويتأمل فيها ويؤولها تأويلا عقلانيا ابستيمولوجيا، ويضعها في سياق في علاقاتها بأفكار وبطروحات فلسفية وغير ذلك، وحاضر عند آخرين بهذا الشكل. أنا في تقديري سؤال المنهج في التعامل مع القرآن الكريم هو سؤال في حاجة إلى جواب عند في مشروع عبد الجواد ياسين، يعني كيف نتعامل مع القرآن. صحيح أن مثلا الجابري بقي هذا السؤال مخفيا في كتبه عندما كتب نحن والتراث، وبقي سؤالا مسكوتا عنه. مع الأسف عندما جاء واشتغل اشتغل بمنهجية ربما قريبة لما ما هو تراثي أكثر مما قريبا ما هو معاصر. نتمنى أن يسع الوقت والزمن والمحيط والحيثيات، ولا ندري هل عبد الجواد ياسين يفكر في هذا المدخل كيف نتعامل مع القرآن الكريم. هذه نقطة. النقطة الأخرى في فكر عبد الجواد ياسين، ما الذي يحدد ماهية الدين وماهية التدين؟ أظن عبد الجواد ياسين إجابته هي أن الدين كله يدور في دائرة الأخلاق، وهو دائرة الأخلاق مقترنة بالله جل وعلا، يعني بالتعالي. مثلا له نص يقول مثلا: إرادة الله الأزلية تكمن في القانون الأخلاقي للعالم. إرادة الله الأزلية تكمن في القانون الأخلاقي للعالم. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا هو الدين. إذا كل ما هو تدين هي التجربة الإنسانية والفعل الإنساني والتاريخ وحركة الإنسان في الوجود، ينبغي أن ترتقي نحو هذا المعنى. ولكن يبقى التحدي ويبقى السؤال: من الذي له الأحقية وله القدرة ليحدد بأن هذا هو المسلك الصحيح، وبأن هذا غيره غير صحيح، وبأن هذا أقرب، وبأن هذا أبعد وغير ذلك؟ أكيد سنعود مرة أخرى إلى العقل، إلى النظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني يبقى الإنسان هو السيد الموقف. بالنسبة للعزيز سي محمد عيسى، هو في كتاب الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين أكيد ولفت النظر للتجربة المسيحية والتجربة اليهودية، وتحدث عن الديانات التوحيدية منذ البدء، ولفت النظر من الموضوع يتصل بالحديث بشكل مفصل حول الديانات التوحيدية. وربما أنه يعتقد ويرى بأن حتى فكرة التوحيد هي تطور، يعني في صيرورة معينة، وهناك من يرى بهذا الاتجاه، ويرى بأن هناك علاقات وصل اتصال ما بين انتقال أو تطور ما بين اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام، مع اختلاف في الاجتماع وما فرضه الاجتماع في هذه التجربة أو تلك. وأنا طرحت أسئلة أو إشكالات يعني عالقة في هذا السياق بدراسة جواد ياسين، لأنه بقيت هذه النصوص مع بعض. هو لا يملي هذا الإشكال تماما، يعني القرآن الكريم عندما يقول: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه من كتاب مهيمنا عليه. هذا المدخل المنهجي لا يفكر فيه، تحس بأن عبد الجواد لا يفكر في هذا المدخل الذي علاقة القرآن التعديلية والتصحيحية والتصديقية والمهيمنة في نفس الوقت على ما سبقه من الكتاب، ولا يشغل نفسه بهذا. وأنا له صلة حتى بما قلت قبل، يعني في أن القرآن يتحدث عن آيات كونية وعن الخلق، وهذا شبه مغيب يعني في فكرة عبد الجواد ياسين. إذن هو ينطلق من زاوية التخصص ومن زاوية المعرفة القضائية والقانونية التي هو مهتم فيها أو جاء منها. هو ينظر من زاوية، في الحقيقة عبد الجواد ياسين ينظر إلى الموضوع من زاوية رجل القانون، رجل القضاء، رجل النظر في النصوص المتصلة بالاجتماع، ينظر من هذه الزاوية. وأنا قلت نحن في حاجة لكي ننظر لموضوع الدين والتدين من زوايا مختلفة، وأنت تكرمت يعني بأنماط كثيرة من التدين، ولفت نظرنا لهذا تدين المسلمين في الصين، في إندونيسيا، في ماليزيا، هنا هناك، إلى غير ذلك. ولكن أكيد ولم لفت نظرنا، ولكن لم نجد طبعا، وهذا أمر طبيعي، لم نجد دراسات سوسيولوجية أو اجتماعية لهذه التجربة أو تلك، لا ليس من صلب اهتمامه ومن صلب يعني الفكرة التي يعالجها المتصلة بجدل الدين والتدين في علاقته بالنص. هو يعالج الموضوع، موضوع الدين والتدين في علاقة الموضوع بالاجتماع. إذن الدين خارج مطلق، خارج عن الاجتماع. إذن عندما يلتقي الدين المطلق بالإنسان ويدخل في الاجتماع، هنا نتحدث عن تدين بهذه المعادلة. كأنه يقول لك بأن الإنسان لا يمكن أن يكون ملكا، الإنسان نسبي وتصرفاته تدور بدائرة النسبي، والكمال لله جل وعلا، وكل ما أقبل عليه الإنسان نسبي نسبي. ولكن هنا عندنا إشكال، ماذا نقول عن تجارب النبوات؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى، إبراهيم، يعني ولو أن القرآن الكريم يتحدث عن النبوات ليس بمدخل ملائكي، أو تحدثنا عن موسى بأنه قتل نفسا، وحتى في القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني القرآن الكريم موجه للفعل النبوي بالنسبة لأبونا آدم، يعني عندما أكل من الشجرة المنهي عنها، وغير ذلك. بمعنى القرآن الكريم حتى النبوات لم يتحدث عنهم يعني بشكل ملائكي، ولكن هناك وحي أو مدد متعالي للرسل والأنبياء. بينما الناس العاديين، ما هو المدد الإلهي؟ هل هو متجسد ويكمن في الأخلاق الكامنة في الكتاب، ويكمن في الروح وفي الارتقاء الروحي، ويكمن من خلال الإقبال على أنماط راقية وأكثر أخلاقا تدينا، لكي ترتقي النفس الإنسانية حول الكمال وحول ما هو جميل وما هو رائع؟ يعني هذا هو المنحى أظن في هذا الاتجاه. وأنا أختم بفكرة، في الحقيقة هذا المشروع، مشروع عبد الجواد ياسين، هو يلفت نظرنا بأن التاريخ نسبي، وبأن الفعل الإنساني في التاريخ نسبي، وبأنه إن تعاملنا مع تاريخنا ومع التاريخ ككل، يعني من زاوية بأنه مكتمل وبأنه مطلق، هذه هي المصيبة وهذه هي المشكلة التي نعاني منها اليوم في العالم الإسلامي. وهي ليست مشكلة العالم الإسلامي في الحقيقة، هي مشكلة حتى الآخرين، حتى الأمم الأخرى تسقط في هذا الفخ وتؤله تاريخها وتضفي عليه من القداسة، وترى بأنه مكتمل ولا تتقبل النقد. وفي القرآن الكريم آية في غاية الأهمية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألن عما كانوا يعملون. وهي تكررت مرتين في سورة البقرة في حق بني إسرائيل، والمسألة لا تتعلق ببني إسرائيل بقدر ما هي تتعلق بالاجتماع ككل، في جميع الثقافات وفي جميع الحضارات. عندما أي ثقافة أو حضارة أو تجربة تضفي على نفسها نوع من القداسة ومن الطهرانية، وترى بنفسها بأنه مكتملة، بأنه فوق المراجعة وفوق النقد، فتلك أكبر مشكلة المشكلات. ربما العقل الديني ككل، وعبد الجواد ياسين هو يسلط عليه نوع من النقد في هذه، يعاني شيء جزء كبير من هذه المشكلة. كما قلت، هي مشكلة عامة لا يمكن أن نحصرها يعني بالعقل الإسلامي فقط، متصلة حتى بالعقول العقول الأخرى. في فكرة متصلة باليهودية، متصلة بالمسيحية، أو متصلة يعني بالتجارب الدينية الأخرى، فيما يخص سؤال محمد عيسى. في الحقيقة وهي مرتبطة بموضوع الدين والتدين، هل نعتبرها دين أم نعتبرها تدين؟ أنا في تقديري حتى نحن المسلمين لنا تجربة في التاريخ متصلة بالتدين، ولنا دين هو القرآن الكريم، وهذه الكتب السابقة لا زال يحضر فيها مساحات كبيرة من الدين، ولكن يغطي عليه التدين المتصل بالتاريخ والمتصل بالإضافات وغير ذلك. أن القرآن يقول لنا فيها هدى ونور، إذا في العهد القديم كما هو الآن فيه هدى ونور، يعني كيف أن نكشف وأن نعري ذلك الهدى والنور في تلك الكتب؟ العهد الجديد فيه هدى ونور، كيف نكشف عن ذلك الهدى والنور؟ القرآن الكريم كله هدى ونور، ولكن التجربة التاريخية، اسم محمد جمال هو أشار موضوع التطاحن ما بين انسدادات التاريخ ما بين الطوائف المسلمين، يعني كيف ممكن أن نسلط الضوء وأن نرتبط بذلك الإشعاع النوراني الرباني الذي يعم الدنيا كلها؟ الله ماذا يعني الله نور السماوات والأرض؟ يعني ونور، هذا النور يعني يعم الدنيا كلها يعني بتعبير مجازي. وعندما نتحدث عن الله نور السماوات والأرض، فنحن فالقرآن يلفت نظرنا إلى العلم. العلم نور، لأن في دائرة العلم نبصر الأشياء كما هي وكما تشكلت وعلاقة بعضها مع بعض، ونخرج من دائرة الأوهام ومن دائرة تخيلها وتصورها، وندخل إلى داخلة العلم وداخلة المختبر لكي نقترب منها أكثر. ولكن في دائرة الجهل، في دائرة الظلام، نحن نتخيلها، نتصورها في دائرة الوهم، ونتلمسها وربما لا ندرك ما هي بهذا الشكل. والأكثر من ذلك، فكرة النور في القرآن الكريم لا تقترن بدرجة البصر، بالبصر بالنظر، بينما ترتبط حتى بالبصيرة، ترتبط بالبصيرة، أنه لا تعمل بصارك لكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن فالإنسان يرى ببصيرته بالدرجة الأولى قبل أن يرى ببصره، يعني ينبغي أن تكون لنا نظرة البصيرة المتصلة بنظرة البصر. أما إن أبصرنا ببصرنا وما نحن منقطعي الصلة بالنظرة بالبصيرة، وهي القلب والروح والنفس والارتقاء وكل ما هو جمال، سنبصر الأشياء يعني في سطحيتها وفي ظاهريتها دون أن نقترب من الحكم ومن الغايات التي من ورائها. بهذا المعنى، وأتمنى أن أكون أفدت بالشكل شكرا المتواضع والبسيط. شكرا بكل دكتور فرح، أنا صابر. سعيد بك سي محمد عيسى وسي محمد جمال وسي قاسم المحبشي والعزيز سي محمد عوض. بارك الله فيك دكتور صابر، واحنا سعداء ب يعني نظراتك والفاحصة والمتأملة لمفهوم الدين والتدين عند المستشار عبد الجواد ياسين. المستشار عبد الجواد ياسين أطلق المشروع في كتب وتحرك كل كتاب لوحده، فأنتج أفكارا متعددة، وكما قلت حضرتك الأفكار يفضي بعضها إلى بعض. نعم، وحديثنا ده وحديث حضرتك وإعادة تعريفك للدين والتدين من منطلقاتك الفكرية قد يفتح المجال لآفاق أخرى، وقد يفتح المجال لمشروعات أخرى في المستقبل إن شاء الله. والحديث متصل ولا ينتهي، ولنا في يوم الأربعاء إن شاء الله القادم 11 سبتمبر الساعة إن شاء 8 الله. بتوقيت القاهرة في جلسة أخرى مع مشروع المستشارة جواد ياسين بعنوان إشكالية التشريع بين الإلهي والبشري. يعني يحاضرنا في هذه الندوة الدكتور عاصم حفني، ويدير الندوة الدكتور أكمل صفوت. سعدنا بحضراتكم جميعا بالمداخلات، وطبعا بحديث الدكتور صابر مولاي، وبمشاركات المشاركين وحضور الحاضرين. ونختم معكم ونلتقي معكم إن شاء الله في اللقاء القادم، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.